أخبرني نعم. وين؟ الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة، ويحتوي على فصلين. ينظر في الهبة إلى أربعة أشياء. الأول سببها، وهو قصد الواهب عمل الخير، وهذا الخير إما أن يكون ثوابا دنيويا كالعوض والثناء أو دفع شر الموهوب له، وإما أن يكون ثوابا أخرويا كالنعيم المخلد، وهذا إذا حسنت نية الواهب. والهبة مندوبة وقبولها سنة ما لم يكن المال الموهوب مالا حراما، أو كان معلوما بأن الواهب سيمتن على الموهوب له بما وهب إليه دفع المنة، فيرضى لدفع المنة. ثانيا شرط الهبة، سيجيء بيان ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب. ثالثا حكم الهبة، وهو ثبوت ملك الموهوب له ملكية غير لازمة، ولذا يصح الرجوع عن الهبة وفسخ عقدها، حيث أن ثبوت الملك للموهوب له غير لازم، ويجوز فيها خيار الشرط، ولا تبطل الهبة بالشروط الفاسدة. أربعة ركن الهبة، وسيجيء ذكره في الفصل الأول. طيب هنا يا شيخ لما ذكر والهبة مندوبة وقبولها سنة، يعني هي مقولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها تدل على تهاد وتحاب، يعني مودة، ويعني تطيب لخاطره، لأنه ربما ينكسب إذا ترد هبته، لهالمعاني هذه يتكلمون بهالنهج هذا. يعني يجب أن نفهم هذا الكلام الصادر من فقهاء هم بهالمستوى يتكلمون، ويختلف أخي. وبالمناسبة مثلا سيدتنا عائشة ينقل عنها أنها صدر منها كلمات فيها ذم لسيدنا عثمان، منها كثير يعني غلط وكذا، لكن هي لما يصدر منها ذم يصدر منها تقيسها بميزان الذهب، فذمتها، مو الذم المقصود بين أحد الناس واحد يذم الآخر. هاي المسألة. كذلك الفقهاء لما يقول قبولها السنة، طبعا اتساء بالنبي، النبي لا يقبل إلا ما هو حسن، يعني كذا استقبله. ثم في الحديث تهاد وتحاب، يعني فالدلالة أنه دي ودك وكذا، فتكسف يعني خاطرة إذا ترديتها، يعني عدم كذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل من بريرة يمكن، وصار عليها لا مع أنه ما يقبل هو الصدقة، قال لها صدقة ولنا شنو هدية. ليش؟ لأنه لما تملكتها على أساس صدقة زال عنها وصف الصدقة، صار شيء من تملك بسبب شرعي، فلما تهدي للنبي مو تهديه هي كصدقة، زال عنها صفة الصدقة، صدقة لها سبب الإعطاء، لما تملكتها صار ملك له، فهي تهدي ما هو ملك لها جاء بسبب شرعي. ما انظر للسبب عاد، هاي جاء منين، صدق ام لا، لا ما موجود في الشرع. امس ذكرتم ان الهبه اخص، وان الهديه اخص، والهبه اعم، فالاستدلال مثلا بالخصوص على العموم، الهديه كانت خصوص يعني لا ابن الهديه بتشترك الثلاثه، الصدقه والهديه والهبه، ثلاثه مو تشترك في شيء واحد، وهو زوال الموهوب أو المهدى به أو الكذا من المالك، ولكن السبب يختلف. الصدقة غالبا يريد بها المتصدق الأجر والثواب من عند الله، الهدية الهبة بها هالمعنى وبها ما مو ما الثواب، وإنما يريد فقط يعني مودة وكذا، ولذلك هو ماذا يديها لفقير أو محتاج، قد يكون جارة لجارة مثلا، جار غني مو مال هذا، لكن لحسن الجوار مظهر من مظاهر كذا الأشياء، فأسبابها تختلف وتشترك بشيء واحد، وهو أنها يعني تخرج الموهوب أو المهدى به إلى من ملك صاحبه. تجي الأسباب والدوافع، شروط أن تقبل شرعا، أن يكون الموهوب شيء قبل الملكية، ما يجوز حرام، هاي مسائل أخرى، احنا نحكي على الأصل الهبة هذه. نعم. قال الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها. يفهم من مطالعة هذا الفصل أنه يحتوي على مسائل أخرى غير متعلقة بركن الهبة، ولذلك أصبح العنوان أخص من المعنون. المادة 37. أنا أقصد لماذا لا يكون، لماذا لا يكون يقول وقبولها يعني مباح وجعلها من باب السنية. المهم هالمعاني السنة شنو يعني أكثر من كونه بس مباح، لكونه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحبابه، يعني لما ضيف على يعني فعل النبي لشيء، أما أن يكون من الأشياء البشرية الطبيعية يأكل ويشرب ويمشي وكذا، هذا يعني مو شرط. إن كان ابن عمر عبد الله بن عمر يتبع هذا حتى بهالمسائل، وين جلس شون جلس إلى آخره. نوع الثاني لا يخرج عن هذا، الهبة مو فد شيء يعني مستمر للإنسان كالمشي والقيام والقعود والكذا، فلما ديب على ويقبله قبول النبي لا يقبل إلا الشيء الحسن الشيء الجائز على الأقل، وإذا كان جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تفعله بالاستنان له وفيه هالمعاني اللي نذكرها يكون سنة. يعني سنة شنو هي سنة؟ الشيء المتبع لحسنه لدليل أنه هذا مرغوب فيه شرعا بدليل من الأدلة الشرعية. يقال أن المستحب هو هذا والسنة مستحب نعم، لكن تصير السنة مؤكدة مثلا سنة راتبة مستمر عليها، هاي تختلف درجة السنية. نعم. قال تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. قال في الشرح تنعقد الهبة والهدية والصدقة بالإيجاب والقبول وتتم بقبض الهبة والهدية والصدقة قبضا كاملا، أي بقبض الموهوب له أو نائبه أو قبض نائبه. بقبض الموهوب له أو نائبه، ومعنى تتم أن يفيد الملكية. فعلى هذا الوجه يكون الإيجاب والقبول هما ركن الهبة والصدقة والهدية، كما أن الإيجاب والقبول هما ركن البيع والإجارة والعقود الأخرى. انظروا المادتين كذا وكذا. قلنا إن ركن الهبة الإيجاب والقبول لأن الهبة عقد، وقيام العقد يكون بالإيجاب والقبول، لأن ملك الإنسان لا ينتقل للغير ما لم يملك يملك من طرفه للغير ويوجب المالك ذلك، كما أن إيجاب الهبة هو إلزام الملك للغير ولا إلزام بدون قبول. ولا يقال إنه لا يشترط القبول في ذلك، لأن الأمر الملزم به في فائدة الملزم، لأنه ليس لأحد أن يثبت ملكا لآخر بدون رضاء ذلك الآخر كما ذكر في المادة كذا. اختلاف يعني هذه المبدأ قاعدة، لا يجوز إدخال شيء في ملك الآخرين جبرا عليه، هذا أصل يعني مو هذا. ولذلك بيجوز يعني لابد من قبول لذلك حتى يقبل، إلا الإرث، فالإرث يدخل في ملك الإنسان بدون قبول سواء رضي أو لم يرضى، يدخل في ملكه وعند ذلك يتصرف به كما يشاء. ولهذا لو أسقط حقه في الإرث وقال أنا بريء من ابني لا يرثني ولا أرثه ولا كذا، كلام له لا قيمة له، فأيهما مات قبل الآخر ورثه، أو هبة إلا إذا حصل مانع من الميراث كمال وارتد أحدهما نعوذ بالله ما يسقط هذا مانع اختلاف الدين مثلا، أو لكون أنه قتل أباه فلا يرثه بالرغم من وجود السبب وهو النسب، بوجود هذا المانع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل وهكذا. أو هبة الصدقة يا شيخ. نعم. هبة الصدقة. يقدر يرفضها شنو يعني يقول ما أريده. تعطي فلس يقول لك ما أريده روح ما أعطيني فلس. لا مثلا وهبها لشخص وتصدق بها عنه. إيه؟ ها؟ وهبها لشخص وتصدق بها عنه من غير أن يقبل الآخر. من ذاتها من ذاتها شنو تصدق بهذا المال وهبها له ثم تصدق بها عنه عن هذا الشخص الذي وهبها له قبل أن يقبل مثلا هو يقول أنا ذحين أهب مالا لشخص خلاص من كذا كذا قبضه ما قبضه وقبل أن يقبضه تصدقت به عنه ما تم خلاص لا يتم بالملك مو ده يشترط له القبض ما تم تمام إجابة قبول ركن لكن متوقف قبوله ودخوله في ملكيته أن يقبضه هذا نجل عمل تبرع يا شيخ أتصدق بهذه عن فلان يعني مالك تتبرع رجعنا على ما انتفاع الميت بعمل الحي لا الحي الحي أيضا الحي الحائل نعم يجوز هذا، يعني انت تملكها للهبة وانطيها لغيرك سواء تعطيها كهدية او كهبة او كصدقة، اذا عرفنا بها الاختلافات المعاني. المهم تتملكها وتتصرف بها كما تتصرف في سائر املاكك. قال ان ركن الهبة عند بعض الفقهاء كصاحب المحيط هو عبارة عن الايجاب في حق الواهب، وأما القبول فلا يعد ركن الهبة، رغما عن أن ركن الهبة في حق الموهوب له هو الإيجاب والقبول. فلذلك لو حلف شخص قائلا إنني لا أهب مالي لفلان ثم بعد ذلك وهب مالا لذلك الشخص أي أوجب الهبة، يحنف بيمينه ولو لم يقل الموهوب له، ولو لم يقبل الموهوب له الهبة مع أن الهبة ما تمت. دايب على إجعل الركن ماله فقط الإيجاب، إجعلها أنها ركن بدليل أنه يحنف به. كذلك إذا حلف أن يهب ماله لفلان وبعد حلفه أوجب الهبة له، إلا أن ذلك الشخص لم يقبل الهبة فلا يحنث. والحال أنه لو لم يكن مجرد الإيجاب ركن الهبة وكان القبول ركنا ففي الصورة الأولى لا تنعقد الهبة بعدم قبول الإيجاب، ولو وجب أن لا يعد الواهب حانثا بيمينه كما هو الحال في البيع، لأنه لو حلف شخص بأنني لا أبيع فلانا مالا ثم بعد حلفه أوجب ماله لذلك الشخص ولم يقبل ذلك الشخص فلا يكون الموجب حانثا. لأن يعني ما تم البيع. أن يهب حلف أن لا يهب ثم وهب يحنف في يمينه، مش أن يهب والله لا أهب ثم وهب. كذلك إذا حلف أن يهب ماله لفلان وبعد حلف أوجب الهبة. خلاص وش الحنف؟ ليش يحنف؟ إذا حلف أن يهب ماله لفلان وبعد حلفه أوجب الهبة بعد كمل إيه؟ إلا أن ذلك الشخص لم يقبل الهبة كمل هاي العبارة فلا يحنث. ما يحنث لأنه الهبة ما تمت، ما تمت باقي على كلامها ما كلها. لا هو حلف أن يهب مش لا يهب إيه ما يخالف، حلف أن يهب فما ميت ثم أوجب ذاك ما قبل لم يقبل ما قبل ذاك ما تمت الهبة. وبالتالي لا يحنث. لا يحنث. يحنث. لأنه حلف أنه يهب. مو يهب. يهب يهب. يعني حلف أنه يهب له. لكن هذا حلف ما لا يملك، نقدر نقول منها الشيء هذا. ما لا يملك. لأن حلفت أنه أهب مال فلان. هذا ما يصح هذا لأنه مالك سلطة عليه أنت. يعني نزل منزلة المستحيل منزلة الكذا. لأن هذا جديد ما يحنث، هو حلف أن يهب كل ما استطاع أن يفعل هو أن يوجب الغير ما قبل شو يسوي لاني ما انعقدت الهبة إلا إذا قدرنا أنه لا يهب نعم. قال كذلك إذا حلف أن يهب ماله لفلان يمكننا على الجانبين كلام مستقيم هذا بابا مستقيم، احنا غير على كلامهم. هو ده يقول أنه الهبة ما تم إلا إيجاب وقبول. في قولين يا شيخ هنا يمكن أفرضها على. أدي مو على السنين، ما كل لعب على السنين ابني عندنا هذا. هو ده يقول هالشكل، ده يقول بعضهم قال أنه لابد من الهبة إيجاب وقبول. الأولين قالوا بس الإيجاب مو تمام. القول الثاني يكون تكييف آخر أنه الهبة لا تنعقد أو ركنها إيجاب وقبول. وضرب هالمثل، فلو حلف أنه يهب لفلان شو وقت يحنث؟ إذا لم يوجب أصلا. نعم. ها ما يوجب أصلا ما يهب. نعم. يحنث وما يحنث؟ لا قال والله سأهب أو الأهب هذا شيء لفلان زين ما صدق سكت ما قال يحنث بهالحالة. نعم. لكن لو قال وهبتك هذا الشيء هو اللي يقدر عليه. نعم. فإذا الآخر ما قبل ما تمت الهبة. نعم. مو هيك؟ بلى. زين بهالحالة شو يصير هذا؟ الأصل إنه يحنث. لا ما يحنث. لا يحنث أنا أعرف. مو. لكن لأن الهبة لم تتم وهو حلف على أنه يهب إيه. فهل يحنث أو لا يحنث؟ ما يحنث. هنا لا يحنث لأنه ليس في قدرته. أما مو قدرته. قول الآخر. يعني على التفريعين. قال لحظة سوعي لا بالأول ها ما تقدر تفهمها إن ركن الهبة منا يبدا الكلام إن ركن الهبة إن ركن الهبة عند بعض الفقهاء كصاحب المحيط هو عبارة عن الإيجاب على الإيجاب فقط في حق الواحد تمام. وأما القبول فلا يعد ركن الهبة رغما عن أن ركن الهبة في حق الموهوب له هو الإيجاب والقبول في حق الموهوب له هو الإيجاب والقبول فلذلك لو حلف شخص قائلا إنني لا أهب مالي لفلان ثم بعد ذلك وهب مالا لذلك الشخص أي أوجب الهبة يحنث بيمينه ولو لم يقبل الموهوب له الهبة لأنه في حقه الإيجاب فقط كذلك إذا حلف أن يهب ماله لفلان وبعد حلفه أوجب الهبة له إلا أن ذلك الشخص لم يقبل الهبة فلا يحنث والحال أنه لو لم يكن مجرد الإيجاب ركن الهبة وكان القول ركنا ففي الصورة الأولى لا تنعقد الهبة بعدم قبول الإيجاب ولوجب ألا يعد الواهب حانثا بيمينه كما هو الحال في البيع لأنه لو حلف شخص بأنني لا أبيع فلانا مالا ثم بعد حلفه أوجب ماله لذلك الشخص ولم يقبل ذلك الشخص فلا يكون الموجب حانثا لأنه ما تم البيع لكن يحنث لا ما لو حلف شخص قال والله لا أبيع مالي هذا لفلان والله لا أبيع مالي لفلان ثم باعه له بالإيجاب يا شيخ والآخر ما قبل هل يحنث لا إذا قلنا فقط الإيجاب يحنث إذا قلنا لا على هذا وهذا لا يحنث لا ما يحنث إذا قال نحن نقول في البيع أنه لابد من إيجاب القبول يعني هل يحنث بمجرد تصرف الآخر إذا قبل حنث إذا لم يقبل يعني كأنه له ليس له تصرف الحنث أو عدم الحنث ليش؟ لأنه في الهبة يقول الركن واحد هو الإيجاب بينما في البيع الركن اثنان الإيجاب على التعريف الثاني اثنين في الهبة قال كيف يا شيخ؟ أخي البيع هو شنو؟ أنا أبيعك. أيوه. أنا اشترطت على نفسي أبيعك. نعم. شنو الواجب علي حتى أفي بما اشترطته على نفسي؟ البيع. أن أوجب. مو البيع. أوجب. أقول بعتك هذا الشيء. نعم. عندي شيء آخر. لا. أقدر ألزمك بالشراء. لا. ها؟ لا. فإذا ما قبلت أنت. أنا أحنث. لا. ما أحنث. هذا صحيح. بالهبة. لا. إذا قلنا لا. هو ركن البيع فقط الإيجاب. يحنث. ها؟ يحنث. وأنا قلت أبيعك وسكتت يعني ما أنطق بعتك أحنث ما أحنث أحنث لأنه لم أقم بما أستطيع عليه لإيجاد البيع هذا هو لكن هذا اللي دا يقول بس الإيجاب أما إذا جعلنا ركن البيع إيجاب وقبول لا يحنث إلا بالإثنين يعني إلا إذا هو قال بعتك وذاك ما قبل خلص ماكو شيء قال وتكون الهبة في هذه الصورة بمنزلة الإقرار والوصية قال حتى أن القهستاني قد ذكر بكون القبول ليس ركنا هو قوله وذكر أنه لو وضع شخص مالا في الطريق على أن يكون ملكا لمن يأخذه فهو جائز أما ابن الهمام فقد قال إن القبول في الهبة ركن قياسا إلا أنه ليس ركنا استحسانا يعني قياس بدل الاستحسان لا هم في غنى عن كل هالشيء ما تتم الا بالقبض والقبض لا يصح الا بعد ايجاب وقبول خلص والحنث مساله اخرى اليمين والحنث هذه هي على تصرف لا مساله اخرى هاي مبنيه على الحنث متى يعني اليمين يحنث عنا اذا كان قصر في شيء حلف ان يفعله وهو قادر على فعله هذا يحنث شو وقت يكون قادر على فإذا كان الركن فقط الإيجاب هذا راجع إليه يقدر يقوله فإذا ما قال إذا هو حنث في ما ألزم نفسه به قال تسييب الدابة إذا تخلى شخص عن حيوانه وتركه حبله على غاربه بعد أن أصبح عاطلا وغير نافع وأخذه آخر فأصلحه ثم قام صاحبه مطالبا به ينظر فإذا قال صاحبه حين تركه للحيوان فليأخذه من يريده ويصبح ذلك الحيوان ملكا لذلك الشخص لأن الموهوب له وإن كان مجهولا إلا أنه عند القبض يصير معلوما. لا صار هو لما تخلى عنه يعني تخلى الإنسان عن شيء يملكه يعني تخلى عن ملكيته له فصار حكمه حكم المباح. المباح فالتقطه ذاك. لازم فأخذ. هذا ما يجي عليه يقول له انت اخذت الان النوى. اذا واحد اكل تمره بالنوايه او اللي اخذ بنوايه واخذ حفنه نوى وسواها السباد هذا ما صار شنو به غافه؟ لا. لا هو جمع اشياء مباحه. الاباحه جاءت عن اي شيء تخلي صاحبها عن هذا الشيء. طيب شيخنا هل تكيف هنا انه هبه؟ اي هبه؟ هذه الصوره. لا ماكو هبه هنا أنا ملك شيئا مباحا كالعشب كالحطب في البريه. هنا يذكر على انه هبه. لا والهبه لا يشترط تعيينه. لا شي يقول هو شي يقول. قال اذا تخلى شخص عن حيوانه ايه؟ وتركه حبله على غاربه ايه؟ بعد ان اصبح عاطلا وغير نافع واخذه اخر فاصلحه ايه؟ ثم قال قام صاحبه مطالبا به. لا الاول قال ينظر ينظر فاذا قال صاحبه حين تركه للحيوان فليأخذه من يريده فيصبح ذلك الحيوان ملكا لذلك الشخص الذي أخذه لأن الموهوب له وإن كان مجهولا إلا أنه عند القبض يصير معلوما. هذا خطأ التكييف ولا هبة. مر علينا الموهوب له يجب أن يكون معلوم لأن تمليك لابد من يكون مملك. هذا بالتخلية صار شيئا مباحا فصار علي كالاستيلاء على المال المباح. لا يحتاج لإذن من أحد ولا يحتاج إلى شخص معرفة من سيأخذه. عشب بالبر يصار شيخنا أن يكون معلوما أو في طريقه إلى المعلومية. مالي لازم بسين طريق المعلومية. مالي علاقة دي بعد أخي أنا تخليت عنه لازق بي هذا لا بس ما رجحها. ذكرنا الشيخ فيما مضى أنه لو قال شخص هذا هبة لمن يقبضه ثم تسارعوا وقبضه أحدهم صار بالقبض. خلي يقول هبة هو لمن يقبضه ومن يقبضه. ما طبق على الأحكام هبة أخي. التخلي عن الملكية صار مباحا انتهى الأمر. هذا ما زي هذا شو اسمه هذا ما ليش أرجح الهبة؟ هي أذكر أركانها وأقول هذا مع أنه صريح تخلى عنه حيوان صار مكسور أجرب مريض. لكن عند التخلي قال مالي لازم صلحته صار مباحا يقدر يرجع عليه باعتبار يستولي على مال مباح وين كان أصله له. قال إلا أنه عند القبض يصير معلوما سواء كان ذلك الشخص غائبا حينما تكلم. أسأل هو إيش غالب وما غالب مسألة واضحة. هو ذا يقول تخلى عنه تخلى عنه يعني هاي الملكية التي كانت له كما له أن يبيعها يحبها ويتخلى عنها يجعلها كشيء مباح لم تعد لي به صلة. واضح هذا. قال سواء أكان ذلك الشخص غائبا حينما هسه لما أكون أنا أكل تمرة بالنواية أقول هذه النواية هبة لمن يأخذها ربيتها تخليت عنها لكن نفعها النواه الواحدة مالك واقع أنا تخليت عنها ولم تعد لي صلة ملكية بها أصلا. ما هذا شيء لا يوكل لا ينتفع به ربيتها جابت واحد يريد ينتفع به إلى النوى يقول لهم أنت تعالوا هذا مالك النواية وهذا مالك هذا. قال سواء كان ذلك الشخص غائبا حينما تكلم صاحب الحيوان ذلك الكلام وعلم به من شخص آخر أم كان حاضرا حين قال ذلك وسمع الكلام بأذنه. أما إذا لم يقل صاحب الحيوان ذلك القول عند تركه فيبقى ذلك الحيوان ملكا لصاحبه. وين الحكي هذا؟ شيء يصيح دلال به مفهوم أنه ترك لكون مريض لكون أعرض كذا. لو يقول وهبته لفلان الإمام زفر يقول ما يصير هذا إلا بقبول ويقبره ويذكر مثل يقول إذا واحد ما تم الهبة إلا بالقبول يرد على الذي يقول ما يشترط قبول بها ويضرب مثل يقول إذا فرد عبد عالى يصير مريض لكن هنا صار قبض يا شيخ وصار بالقبض. أخي التخلي متى يكون الشيء مباح؟ ما هي أسباب الإباحة؟ التخلي والتسليم من جملتها التخلي أن تقطع صلتك به وهذا يكون. أما الشيء تافه أو الشيء لا ينتفع به بالقرينة بالقرائن تركها سيسة بالصحراء شنو يظل يلاحق يقول هذا مالي هو ترك اللي يتخلص منه. أو يدبر القمامة ها؟ ربما هو يفرع على الرأي الأول الذي يقول أنه لا إيجاب، الركن الثاني ليس يعني ها؟ إيجاب فقط، يعني مثلا هو قال ماكو لا إيجاب ولا قبول ولا دخل في باب الهبة، يدخل في باب الإباحة، والإباحة هذه يعني كل واحد يقدر يأخذها، فكأنه لو صار شبه بها كأنه ده ينتفع به بسبب المالك الذي تخلى عنه، يعني يمكن على هالباب ده يربطها، لكن دون تخلية من نوع الهبة وأقول ما يشترط الموهوب له معروف كل ما يحتاج هذا ما يحتاج، هو ده يقول تخلى، وإحنا ده نحاسبه على قوله تخلى عنه. شنو تخلى عنه؟ يعني قطعت رابطة الملكية بينه وبين هذا الشيء، فصار بهذا التخلي مباحا. كم الذي يروى من نوى هاي يضرب بها المثل، لفظ النوى قشر مال رمان، تلقي خمس الرمان في بيت القشر وجمعتها وصار دباغ، تقول هذا القشور مالتي؟ لا. قال نعم، ولو قال حين ولو قال حين تركه هي إنني لا أريده بعد الآن، وكذا لو قذف شخص بثوبه إلى الخارج ملك. أخي بالتخلي، والتخلي يعرف بالقرائن كشيء تافه وشيء هو ينتفع به ويلقى ما بداخله أو قشره أو ما إلى ذلك، أو لكون شيء مصدر أو حيوان لم يعد ينتفع به فيسيسه في الصحراء وما إلى ذلك، هاي كلها نتركها ونسلم على لا صاربة، ولازم يوذن يجيب دلال أن هذا ليس لي هذا. ولو قال صاحبه حين تركه يا إنني لا أريده بعد الآن، وكذا لو قذف شخص من لا ما سمعه كله، جاء واحد ما سمع كلامه يعني يقول ما سمعت هذا كله مو صحيح، هذا لا باللقطة، اللقطة صاحبها صاحبها مو تخلى عنها، مو تخلى عنها، وإنما ضاعت منه أو ما لا ذلك، أو تعمد التخلي عنها إذا كان لقيط بها يدخل، لكن أفرد اللقيط جعلوه إلى الطفل واللقطة إلى غير الطفل. قال سقطت فيبقى فيبقى ملكا فيبقى ملكا لصاحبه. شنو هو؟ نعم نعم لو قدم بثوبه إلى الخارج فيبقى ملكا لصاحبه. وكذا لو قذف شخص بثوبه الى الخارج فلا يجوز لاحد اخذه ما لم يقل صاحبه حين قذفه فليأخذه من اراد. يعني هذا كله مخالف لما تقولون يا شيخ، يعني انت لا اخي لا, لا احنا لما اقول اذا تخلى لازم اثبت التخلي. نعم ورجعنا هذا الربابه الاولى على اساس انه ثبت التخلي. تقول لي كيف اعتبر هذا تخلى عن هذا الشيء؟ اكو اما قرائن واما باللف، والقرائن مثلا كما ذكرت وكرر اكل تمر واذب النوى، القائل النوى هذا واخذت التمر هكذا تؤكل، لو تبلع ويا النوى ويا هذا التمر تبلع كلها او يخليها بجيبه حتى يسويها دباغ، لا شيء تافه شيء ممزق للغاية ما يصلح القرائن هذا، أو يقول بالقول أخاف تصير شبهة أنا ما أريد هذا وهو لمن يأخذه إلى آخره باللفظ، لكن المهم أثبت التخلي، يعني أن صاحب هذا الشيء قطع صلته الملكية فيه فصار مباحا، والمباح يتملك بالاستيلاء عليه من أسباب الاستيلاء على المال، أما عن طريق العقد أو عن طريق المال المباح، هذا مباح، المباح هو الذي لا يملكه شخص بعينه. خلص هذا تخلى عن صاحبه. واضح شيخنا، خلاص يلا. أنكم جعلتم هذا ليس هبة يعني. لا مو هبة، ما ما إباحة. ما محتاج أني لأجل أن أكيف هالتكييف حتى أصححه. نعم نعم. هو ده يقول تخلى. الله يشفي كلام العقلاء شيخنا صحح. نعم أنتم تقولون هذه قاعدة الأصل في كلام العقلاء مصحح، هو ده صحيح الاعتبار، يعني الاعتبار مو صحيح إذا كان كلامه يدل على ذلك مو كافي. يعني ما القاعدة تقول العبرة في العقود للمقاصد مع الله للألفاظ مو أترك كل الألفاظ. أي نعم. لا. الألفاظ يكون لها اعتبار. لا، إذا ظهر المعنى المقصود من هذا اللفظ غير المعنى المتبادر إلى الذهن والموضوع لأصله نأخذ بهذا المعنى الذي أظهرته دي القرينة خلاف ما وضع هذا اللفظ له. كالهبة بشرط العوض صارت بيع وهكذا. مو نترك كل الألفاظ. أعيده. قال وكذا لو قذف شخص بثوبه إلى الخارج فلا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل صاحبه حين قذفه فليأخذ من أراده. طبعا لأنه قذف ثوب ماله يمكن طيار الهواء مثلا، مو مثل الشيء التافه اللي ذكره. قلت لك هاي القرينة، هل هذا الإلقاء تخلي عن الشيء أم لا أو لسبب آخر؟ وقرينة على التخلي. قرينة هو على التخلي طبعا قرينة. أو أقول باللفظ الصريح أنا خرج هذا من ملكي فليأخذه من شاء، لكن ما مواجب عليه، هو ذنب لكون تافه عقير مؤذي إلى آخره. نعم. هذا يقول هنا فلا يجوز أحد أخذه بنية تملكه، يعني أما بنية حفظه أو لا. نجي على اللقطة أخي، هذا اللقطة هذا أخذه، يمكن هو أخذه واحد يجي يشوفه بالطريق يحسبه لقطة، واللقطة عادة هي التي يمكن أخذها لها قيمة لها معنى، مو هيجي تختلف باختلاف الأوضاع. يعني مثلا ثوب نظيف هذا يشوفه يمكن اللقطة يعتبره واحد طير من الأول، لأنه لما يشوفه ممزق مهدم فيه نجاسة فيه كذا كذا كذا يعتبر هذا صاحبه ما يريده. نعم. قال ويتحقق قول صاحب المال ذلك بإقراره أو بالبينة التي يقيمها الشخص الذي التقط ذلك المال وأصلحه، أو بنقول صاحب المال عن حلف اليمين. ما وصير يعني إذا يقول هذا مالي لاخي يقول له لا مو مالك أنت، هذا مو مباح أنت تخليت عن إلى آخره. نعم. أما بعض الفقهاء كصاحب الكافي والكفاية فيقول بأن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول كركن البيع والإجارة، وأن الإيجاب وحده ليس بركن لأن الهبة عقد وقيام العقد وقيام العقد هذا هو الصحيح، لأن الأصول في الهبة ولا بي إيش إيش لا، العقود هي تكون من طرفين إيجاب وقبول، هي ما خرجت عنها المعنى واهب ومبهوب له، واهب ومبهوب له. ركن البيع والإيجار إيه نعم. الإيجاب وحده ليس بركن. إيش بعده؟ لأن الهبة عقد وقيام العقد بالإيجاب. وقيام العقد الإيجاب والقبول. آه وقيام العقد الإيجاب والقبول. إيه نعم هذا. لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه، وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله. إيه نعم. يعني الملك هذا لا يجوز إخراجه من صاحبه إلا برضاه المتنفل بالإيجاب. هذا الخروج مع الملك لشخص لا يمكن أن تجبر على الملكية مو إلا بقبوله. هذا هو العقد، إيجاب وقبول، لابد من الرضا فيهم، رضا الموجب بالإيجاب ورضا القبول بالقبول. نعم. أما حنث حالف اليمين بعدم الهبة في حالة إيجاب الهبة هو لأن الحالف لليمين يكون قد منع نفسه من الشيء الذي في وسعه أي الإيجاب، إذ أن القبول لم يكن في وسعه، إلا أنه إذا حلف شخص على عدم البيع ثم أوجب البيع بعد الحلف لا يحنث، والحال كان من الواجب أن يعد حانثا حسب هذا الرأي، لأن المقدور له في كل عقد هو الإيجاب للقبول مع أنه لا يحنث في صورة البيع كما صرحوا به. وهذا ما يحنث يقول على قول من يقول ان البيع لا، اذا قال لا البيع نحن ما يحدث اخي. اي نعم. اذا قلت يعني والله ابيعك هذا الشيء هذا الشيء شنو علي اكون ادخل في البيع؟ الايجاب اخي. هذا علي. اذا ما قبلت انت انا مو ما اكون حانث، ماذا تقبل؟ ما طيب يا الا شيخ يفرق بي. والله لا يباع عنا هذا او لا ابيع عنا هذا، واحد قوله لا يباع عنا لا يحنث، لكن قوله لا أبيع عنا يحنث في هذا، لأنه لقال والله لا يباع عنا هذا، فإذا أصدر الإيجاب والقبول ما جاء ما بيع، فلذلك لا يحنث، لكن لو قال والله لا أبيع عنا فقام بالفعل الذي هو نفس الشيء يا أخي، قال لا أبيع عنا بالتأكيد أو غير تأكيد. ما قال وكذلك يفرق في هذه المسألة بين الإيجاب في الهبة وبين الإيجاب في البيع. القول الذي قبلته المجلة من هذين القولين يفهم من قول المجلة الهبة تنعقب بالإيجاب والقبول أنها اعتبرت كلا الإيجاب والقبول ركن الهبة. إيه نعم. وتتفرع بعض المسائل على الانعقاد على انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول. إيه نعم. ترجحون أنها نعم إيجاب وقبول. نعم. نعم. لأن هو المتمشي مع كل القواعد، مع قاعدة أنه المملوك لا يخرج عن ملك صاحبه إلا برضاه، وأن الطرف الآخر الذي يراد تمليكه لا يمكن إجباره على دخول الشيء في ملكه إلا برضاه، قاعدة يعني ثابتة يعني. ولذلك حتى في أعمال البرها مشت فيها، يعني لو واحد تبرع عليك أن يحججك حجة الفرد، هل صرت مستطيعا بهذا العرض الذي لا ما تصير مستطيع خلاص، يعني ما تجبر عليه هذا هو. قال وتتفرع بعض مسائل انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول، منها المسألة الأولى لا تنعقد الهبة بوعد الهبة بوعد الهبة. مثلا لو وعد شخص آخر قائلا له إنني سأهبك ما في ذمتك من الدين لي إلا أنه لم يهبه إياه، فلا يجبر ذلك الشخص على الهبة للوعد الذي وقع منه، إذ ليس الوعد من حكم إذ ليس للوعد حكم. عندك إيش؟ إذ ليس لذلك الوعد حكم. صحيح. نعم ما يصير بيع هذا بهذا الوعد. لا يعتبر إيجابا. يعني فرق على لا. مو الفرق بين الوعد والإيجاب. الوعد هو أن يعد صاحبه بأن يصدر من الإيجاب. يصدر من الإيجاب. لما أعدك أبيعك هذا الوعد شنو يصدر؟ ماذا الذي يحقق الوعد مني؟ أن أقول بعتك هذا الشيء هذا صار مني. لكن هذا الإيجاب لا يصير ما وعدتك به بالرغم من صدرت الإيجاب خلص البيع، لازم يقبل الآخر. لأن إذا ما نقول ما يحتاج قبول الآخر، تصير أنت تجبر ذاك بأن يقبل شيء لا يريده. يصير كل واحد يقول بعتك هذا الشيء فلس مثلا أتفه، هو ما يريده. ولذلك الهبة كذلك، ما ممكن مجرد الهبة والله رضا ملكة بلاش مجانا، شنو تفهم؟ ما أريد الشيء هذا تستبني لي بلوك. نعم. مثلا سلاح، مثلا مدهات من الأشياء، ما أقول مسكرات مثلا. قال مسألة ثانية، لو قال الواهب للموهوب له إنني وهبتك هذا المال إلا أنك لم تقبله وعجز الموهوب له عن إثبات قبوله الهبة، فالقول للواهب لأن الواهب منكر للهبة والموهوب له مدع بها. انظر ما تكلم. إيضاحات في حق القبض في الهبة. إن ثبوت ملك الموهوب له بالموهوب الذي هو حكم الهبة، أي ترتب حكم على الهبة يتوقف على قبض الموهوب، فلذا ليس للهبة من حكم قبل القبض، بل يبقى المال الموهوب ملكا للواهب كما كان. وبتعبير آخر إنه لا يشترط القبض في صحة الهبة، إلا أنه يشترط القبض في ثبوت الملك. يعني يثبت ملكه لكن صحتها قد انعقدت، ولكن لا يثبت الملك إلا بالقبض. يعني كأنه يثبت موقوفا يا شيخنا. هو الظاهر يعني هو تمام، لكن الهبة إلها فرد خاصية، لأن الغرض هو من عقد العقود هو تحقيق المقصود منها والحكم الذي يترتب عليها. إذا بالبيع والشراء يتم العقد بالإيجاب والقبول مو تمام، لكن المقصود منها البيع أن يدخل المبيع في ملك المشتري ويدخل الثمن في كذا مو تمام. فإذا شلون قلت بعتك وقلت قبلت، بعتك هذا الشيء وقلت قبلت، زين ننتظر شلون هذا يدخل ملكك؟ لازم تقدم الثمن. اذا من تمام يعني التعبير اقرب شيء كانه صار موقوفا، يعني كانه صار موقوفا من جهه ظهور حكم هذا العقد. بالبيع لازم تقدم الثمن للبايع اولا، هذا ظهر اثر البيع بالنسبه لهذا، وعند ذلك يظهر اثر البيع بان يتسلم المشتري المبيع. فإن رفض البايع أن يسلم بعد أن تسلم الثمن يصير ولا إخلال بالتزامه. لا يقال أنه مثل مجلس العقد إذا لكل واحد أن يتراجع بعد الإيجاب. لا لا لا واحد ما. معنى تم في البيع ده نحكي او الهبه تم بالبحث بعتك هذا الشيء بعشر ريالات وقلت قبلت تم العقد نعم تم زين اثار احكام العقد وين شو تظهر لازم المشتري يقوم بما التزم به بسبب عقد البيع وهو يسلم الثمن مو الا ما سلم الثمن ما يظهر اثر العقد متمام. لكن حتى ولو سلم الثمن في مجلس العقد ولم يتفرقا من حق البائع ان يتراجع او المشتري ايش خيار المجلس وهو مجلس تم هو لا تم خيار المجلس صحيح ايجاب وقبول ايجاب وقبول لكن اذا تم العقد سلمتك الثمن وسلمت للمبيع تم بعد بتمامه الايجاب والقبول اذا رجع قبل ان تظهر اثاره وتنفيذه ما فهم هذا انا بعتك قلت قبل ما حصل شيء لا سلمتك المبيع ولا سلمت الثمن ما خلص بعدك انتهنا تقدر تفسح كلام لان صار لم يتبعه عمل اذا يتبع عمل يصير اقاله تحتاج الى اقاله الاقاله هو بعد تمام العقد وظهور اثاره إيه؟ لكن اللي ما ياخذ من مجلس العقد يقول في هالحاله يصير اقاله اللي ياخذون بخيار المجلس ما يعتبروا اقاله يعتبرون ان العقد لم يتم ما لم يتفرقا بابدانهما ولما يتفرقا بابدانهما بما كل واحد اخذ ما يريده ويرغب فيه البايع ياخذ الثمن والمشتري يسلم كذا طيب يا شيخ على هذا القول لو ان السلعه تلفت بعد الايجاب والقبول وقبل تتلف على ملك البايع طيب وما فائده الايجاب والقبول؟ لا الفائده انه يكون من زماني ابقي اثاره بان اعطيه الثمن حتى يعطيني هذا هذا لازم يحرك ماكينه اثار العقد والبيع بان المشتري يسلم الثمن فإذا سلم خلص هذا عليه بقى عليه يوفي البايع بتسليم المبيع فإذا رفض يكون مقصر ويكون الهلاك عليه مو على المشتري ما دام المبيع في يد البايع يعني لا يكفي إيجاب وقبول لا يكفي لكن في ضمان لا مو يكفي ابني بهالشكل البايع يتم بالإيجاب والقبول صار العقد لكن العقد لأجل أن يظهر مقصوده وآثاره شو يسوي لازم البايع يأخذ الثمن يعني شلون يخرج هذا المبيع من ملكه بمجرد الإيجاب والقبول ما يقبل الثمن لازم يعطيه ثمن هذا من حقه وإذا أعطى ثمن صار من واجب البايع أن يسلم المبيع إلى هذا بحكم العقد الذي عقده بالإيجاب والقبول يا شيخ الشافعي قالوا أنه لا يفسخ إذا لم يسلم الثمن ثم يوقف مو يفسخ أخي مو يفسخ لكن ما البايع ما يسلم البايع من حقه حبس المبيع حتى يسلم الثمن وإذا ما سلم إذا ما سلم الثمن فاتت مدة هذا ينذره بأنك لم تسلم الثمن فأنا أنذرك بنفسك العقد لأنه مدة توفي أنت بالتزامك خلص هذا هو. شيخنا قال الشافعية أنه لا يجوز يباع ثم إذا كان هو أكثر من الثمن ما يعطى ما أدري هذا ما أدري هذا إذا عندهم هكذا رأي أنا هذا الذي أعرفه هو ماشي على مذهب الحنفية وهو المعقول أيضا المعقول أيضا شنو يبيع شنو كذا ما تم هو أصلا لا يجوز له شنو يبيع لا هو تم العقد أخي تم بالإيجاب والقبول لكن هذا آثار العقد مو نقول آثار العقد أو حكم العقد نقل الملكية المبيع للكذا ونقل الثمن انتقال ثمن المبيع للبايع مو تمام فهذا هو المقصود وآثار وحكم العقد فلازم الوفاء به حتى يبقى العقد تاما حصل المقصود به فإذا امتنع المشتري من الذي يبدأ بالوفاء المشتري المشتري رفض من يد المبيع شو يسوي هنا لا ما يباع اخي ما يباع هو ما ملك الملك الكامل التام الذي تظهر بظهور اثار العقد وانما يعلن هذا هذا ينذر بالاول بانك ان لم تسدد الثمن فالبائع يكون يعني خلص نفسخ او كذا هكذا مو راسا والله يروح يبيع يا شيخنا لها علاقه بهذا يعني يظهر ثمره هذا الخلاف لو أنني اشتريت من تاجر حديدا وكتب لي الفاتورة اشترى فلان وبعت كذا طن من الحديد ودفعت له بعض القيمة والبعض قلت له سأدفعها لك غدا أو في المساء تمام؟ في أثناء هذا ارتفع الحديد ارتفاعا ما يدل أتم البيع يا أخي صار أخي صار مثل صار كأنه البيع نسيئة بالدين بيع بالدين يتم بالإجابة والقبول وتظهر آثاره حالا البائع يسلم لأن نحن نقول الثمن نسيئة ما لحق بعد يحبس المبيع ليس له حق ما له حق لأن هو ولا, ولا له حق هو بالأجل هو بالأجل هو بالأجل المشتري هو ما مخسر شيء هو ذا يشتري بالدين فليس عليه التزام الالتزام لما عاد يستلم المبيع ويصير الأجل ينطيه يعني يصير هنا في هذه الحالة لا يجوز للبايع أن يزيد عليه في الثمن ماكو زيادة لا تم البيع انعقد البيع انعقد البيع طالبة المشتري هذا يتملكه تماما يظهر أثره الآن المعمول عند التجار خلاف هذا شلون إذا يقول ما دام ارتفع السعر فأنا أعطيك بقدر المبلغ لا يجوز لا لا لا أبدا الثمن يبقى على حاله يبقى على حاله ولا يزيد ولا ينقص تم بس لكن يجي تنفيذه تنفيذ العقد لا بد أن يدفع الفلوس الفلوس المشتري تنفيذه المشتري سيدفعها التنفيذ من لأنه مستفيد المتضرر هو البائع هنا أدري المهم يجي التنفيذ فإذا المشتري امتنع عن التزامه بأن يسلم الثمن أما البائع ينتظر يمهله هذا له لكن لو هلك يهلك على البائع ما دام الثمن لم يستلمه وإن شاء البائع هذا إذا خليه يتضرر عنده وتأخر أكثر مما يعقل يومين ثلاثة حسب البضاعة والمكان يقدر ينذره هنا فإن لم تسدد الثمن فأنا أعلن هذا فسخ هذا العقد لأنك لم توفي هذا الفسخ ينفسخ بفسخ أحد العاقدين لا طبعا هنا هو الأصل القضاء لينفسخ لكن لأجل أن يثبت أنه أعلن فسخه ثم يروح إلى القاضي قال إذن يا شيخ عندنا هنا في الكتاب ممكن نقول يعني مثل ما قلنا سابقا انعقاد ونكاد يعني أنه انعقدت الهبة لكن لا تنفذ إلا بالقبض لا لا الهبة تختل قليلا عن البيع لأن تمليك بدون ثمن ما بي ثمن هنا ما بي عوض يعني لا ما بي عوض لكن لكون فيه تبرع فكأن يعني ولو قال وهبتك وقال الآخر قبل يبقى فسفسح للواهب بأن لا يلتزم بما قال لأن ليس عليه التزام بهذا دي ملك شيء مجانا وهذه المجانية ما تجعله ملزم كما يلتزم البائع بتسليم المبيع والمشتري بتسليم الثمن ماكو هنا التزامات من الشكل هذا بسبب أنه بدون عوض هذا الفرق فقط هذا ومنهم الحقيقة ما يشترطون القبض يجعلون أنه يتم الهبة بدون مو شرط القبض القبض يعتبرون من آثار العقد الهبة فتكون الواهب ملزم بإتمام هذه الهبة وعدم الرجوع عنها يمكن نعم قال إن القبض في الهبة ليس ركن العقد بل هو خارج عن الركن إلا أنه شرط ثبوت الملكية ليس للهبة حكم القبض بصورة مطلقة أي سواء أكان الموهوب له أجنبيا قال أول شرط من القبض القبض ليس شرط القبض في الهبة ليس ركن العقد ليس ركن العقد بل هو خارج عن الركن إلا أنه شرط لثبوت الملكية لثبوت لتمام الملكية ومع ثبوت الملكية كأنه يعني الثبوت بمعنى يعني حصول الشيء بالبينة وبالكذا إيه؟ طب إذا مات قبل القبض هل يستصح أن يقبض ورثته؟ لا هو إذا مات الموهوب له يعتبر كأنه قد قبل الهبة وتم نعم القبض أيضا يعتبر كأنه قبضه لأن الهبة ترتد بالرد ولكن لو مات قبل القبض قبل إعلان الرد وقبل القبول المتمثل بالقبض فيعتبر كأنه قد قبل وقبض جانب الرد على جانب القبض لا جانب القبض على جانب الرد نعتبره راضي راضي لأن هذا من مصلحة الميت، لأن الأصل في الهبة تقبل يعني مجانا بدون عوام، فليش نرجح إن الرفض؟ ما في داعي للرفض، مات لأنه الأولى نقول مش على قبر، مع أن قرينة الفعل تدل لا لأن الواهب هو ذي خرج من ملكه لا ضرر عليه، ذي ملك لهذا الشخص والشخص مات ولم قبل أن يعلن هذا، فيقول نعم أنا أعلن وأنا كنت أتوقع يقبل وكذا، والظاهر أنه يقبل لو بقي حيا لأن هبة وما بها شيء. نعم. قال وبما أن تمام الهبة ايه؟ موقوف على القبض الكامل. هذا شوف تمام الهبة تعبير دقيق. فبمجرد الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض مثلا، فبمجرد الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض. لا نقدر نقول مو ما هذا، نقدر نقول يتضمن الإقرار بالقبض، لأن لما قرض الهبة نحمل على الإقرار بكل مكونات الهبة وتمامها من القبض. لكن هو يرجح أنه مو إقرار بتمام القبض. قال مثلا إذا أقر شخص قائلا قد وهبت مالي الفلاني لفلان، فعلى القول الأصح لا يعد الواهب قد أقر بأن الموهوب له قبض مال الموهوب، بأن الموهوب له قبض مال الموهوب. وأما إذا أقر الواهب بالهبة وبالقبض معا فيثبت حصول القبض. لا الأول أيضا لأن الإقرار يعني حجة هو قاصرة، فلما يقول وهبت هذا الشيء لفلان نحمل على الهبة الكاملة ومنها القبض. نعم. قال ولذلك إذا ادعى شخص ثم الإقرار هو في الحقيقة مو إنشاء للحق وإنما إخبار على وجود الحق، فلما يقول وهبت بالفعل الماضي يعني ده يخبر عن الهبة التي تتم وتمامها يكون بالقبض. نعم. هذا أرجح من أنه ما يشترط أن يقول وهبته وقبضته أو قبض موت يقول هذا. نعم. قال ولذلك إذا ادعى شخص على آخر قائلا إنك كنت وهبتني هذا المال الذي تحت يدك وسلمته لي وقد أقررت بقبضي إياه، وأنكر ذلك الشخص دعوى المدعي فأقام البينة على ذلك وشهد الشهود على أن الواهب أقر بالهبة والقبض، تقبل شهادتهم طبعا والحكم في الرهن والصدقة هو على هذا الوجه أيضا، لأنه الواهب يتمسك ببراءة ذنته وبتمسك ملكه، هو ما اعترف الموهوب له أنه هذا ليس ملك ملك فلان، فهذا متمسك بالواهب، فالموهوب له عليه أن يقيم البينة على الهبة والقبض. أقام البينة هنا على إقرار الآخر أنه قبضه مش على القبض. لا على إقرار الهبة بكمالها كمال. يعني على أن الواهب أقر أن ذلك قبض. أقام البينة على أن الواهب أقر أن الموهوب له قبض. يؤدي أقام البينة أخي مش على القبض نفسه، يعني شهد الشهود على أن الواهب أقر بأن الموهوب له قبض المبيع هو ليس على القبض نفسه. لا قر على كل الهبة والقبض يا أخي، هو الواهب منكر هو متمسك بملكيته، فلازم هو هذا الموهوب له يثبت البينة على خروج هذا الملك من هو ده، يعترف الموهوب له هذا ليس ماله وإنما مال فلان وخرج منه، لازم يثبت أنه خرج منه بالهبة. بأي شيء يخرج؟ بعقد الهبة والتقبيض والإقباض. نعم. قال هكذا المصدر التترخانية يقول في التعليق إلا أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية والشرعية العثماني منع قبول البينة الشخصية على الإقرار الواقع خارج مجلس الحاكم ما لم توجد قرينة تؤيد وقوع ذلك الإقرار. اجتهاد هذا لمنع التحايل ومنع الكذا. نعم. العقود الموقوفة على القبض. ايه؟ هذا عنوان مهم. ايه؟ إن العقود الموقوف تمامها على القبض هي 12 عقدا، وهي 1 الهبة، 2 الصدقة، 3 الرهن، 4 العمرة، 5 النحلة، 6 النحلة هي الهبة. نعم. أو العطية أو الهدية. نعم. 6 الصلح. النحلة الصداقة. سادسا الصلح بعد أقسامه. العمرة. أعمرته يعني مدة عمري يقصد بيها. نعم. قال سابعا رأس مال السلم. ثامنا إذا ظهر بعض رأس مال السلم زيوفا قبض بدله بذلك المجلس. تاسعا الصرف. عاشرا الكيل، إذا بيع بكيل من جنس آخر قبض بدله بذلك المجلس. حادي عشر الوزن، إذا بيع بوزن من جنس آخر قبض بدله بمجلس البيع. ثاني عشر البيع الفاسد. بيع الفاسد يشترط فيه القبض؟ لا، إذا صارت فيه قبض، إذا صارت فيه قبض فتترتب على هذه الحادثة الفعلية وهو القبض، فإذا هلك يهلك كأنه نتيجة البيع الصحيح. هذا الشيء الفاسد، يعني العقود الفاسدة بذاتها لا يترتب عليها شيء، ويملك كل طرف من العقد فسخ العقد، ولكن لو نفذ فعلا هو حسب طبيعة العقد بالقبض بالاستهلاك بأي شيء كان. ولذلك لو عقد على امرأة عقدا فاسدا ودخل بها، هو العقد الفاسد يفسخ، لكن حصل واقعة وهو الدخول فيترتب عليها المهر وثبوت النسب وما لا ذلك. ثبوت هالأشياء مو على العقد، على الواقعة التي وقعت بناء على هذا العقد. ولكن الصلح يا شيخ، الصلح أيضا، الصلح يتملكه المصالح له عما صالح به. الحنفية ما يشترطون فيه أن يكون تساوي أو كذا، الشافعية يقولوا ما يصير يصالح الواحد عن شيء يتملك شيء ليس له لأجل أن يكف الآخر من مخاصمته. يعني لما أنا صالحك على أرض هي أرضي، لكن أنت اللي تنازعني عنها عليها، وأريد أن أفض النزاع أعطيك شيء، الشافعي يقول هذا ما يجوز هذا الصلح، هذا لأنه أخذت شيئا لا تملك عوضه. الحنفية يقولون ما لازم احنا هذا، اصلا الصلح ما يكون الا عن نزاع، والنزاع لا يكون الا عن واحد ياخذ حق اكثر من حقه، وحيث انه يتفض النزاع بان يتنازل صاحب الحق عن حقه او عن شيء من حقه، فهذا الصلح نقبله احنا. ويستدلون يقولون في القرآن والصلح خير، جاء كلمة والصلح خير، الصلح مطلقا غير مقيد بشروط معينة ان يكون ما يتصالح عنه مقابل بدل الصلح الآخري. رأي الحنفية ايش هو يرجح؟ لانه اذا كان هذا الطرف الحق واضح يروح للقضاء، يحتج به الظاهر عنده حجة لكن خفية، كان من لما سوى هالشيء هالشراء او هالكذا ما صار بكتابة او مات الشهود او ما الى ذلك، او يريد يخلص النزاع، مثل الان المحاكم تأخذ يريد يخلص من المخاصمة، حقي هذا كنت نازل عنه، أعطيك هل قلت لي تمني تقول 100 متر أو فلوس كذا لأجل أنه تتنازل عن منازعتك لي. شافعي ما يجوزون هذا. طب هل يبيح يا شيخ، هل يبيح للآخر أكل هذا؟ لا هو ما يجوز، لكن يتم الصلح ويأخذ أثره وينقطع النزاع، ما يقدر بعد يقيم عليه دعوة بالمحاكم، هاي المسألة. لكن يبقى الشيء على حقيقته باطل فيكون آثم ولا يجوز أخذه هذا الشخص، وإن أباح له الظاهر القانون الظاهر أو البينة الظاهرة، لأن القاضي ما يجوز يصالحه وخلاص هذا. طيب، قال الأدلة على لزوم القبض في الهبة مع أن البيع يفيد الملكية قبل القبض، أما الهبة فلا يحصل بها حكم الملكية قبل القبض ويثبت من وجهين. الوجه الأول الحديث الشريف القائل بأنه لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. ما هذا الحديث هذا؟ يأتي به بالمعنى هكذا، ما بيحديث. بأنه لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، والمقصد في ذلك نفي الملك، أي لا يثبت حكم الهبة وهو الملك، إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق. الوجه الثاني هو أن الهبة تبرع، ولا يتم التبرع إلا بالقبض حسب ما ذكر في المادة كذا، لأن إثبات الملك في الهبة قبل القبض يوجب إجبار المتبرع شيئا لم يتبرع على تسليمه به، وهو غير صحيح، أي أن إيجاب شيء على المتبرع لم يتبرع به أمر مخالف لموضوع التبرعات، جعلها ملزمة وهي ليست ملزمة. يعني إذا قلنا تم بدون قبر الإقباض. والحاصل لو ثبتت الملكية في الموهوب بمجرد عقد الهبة لأصبح الواهب مطالبا بتسليم الموهوب ووجوب تسليم شيء لم يتبرع به. وقد ورد على الدليل الثاني أسئلة ثلاثة. الأول سؤال الأول إن الواهب بهبته المال يكون قد التزم تسليمه فيجب عليه التسليم لالتزامه ذلك، إذ أنه لو التزم شخص نقل شيء لا يلزمه نقله وشرع في نقله وجب عليه الإكمال. الجواب للمالك في العين ملكان، الأول ملك المال والثاني ملك اليد، وملك اليد مقصود كملك المال، فإذا غصبت فكما أن المال مضمون كذلك تكون اليد مضمونة أيضا إذا غصبت، إذ المادة كذا تبحث عن الوديعة والمستعار والمأجور، وكل ما جاء فيها يدل على أن ملك اليد مضمون، وضمان ملك اليد هو برده وإعادته. كذلك ما ذكر في مباحث اللقطة، إذا أخذت اللقطة من يد الملتقط فللملتقط استردادها، وذلك لأن اليد مضمونة، ولما كان المقصود في الهبة هذين القسمين من الملك بنفسهما فالتزام الواهب أحدهما لا يوجب التزامه الآخر. التزامه بالملك لا يجب باليد. جميل، تخريج جميل. السؤال الثاني، إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة وكان ذلك مفيدا للملكية بصورة ألا يجب تسليم الموهوب فلا يجبر الواهب على التسليم. إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة وكان ذلك مفيدا للملكية بصورة ألا يجب تسليم الموهوب فلا يجبر الواهب على التسليم. إن الملكية التي تثبت على هذا الوجه لا فائدة منها، لأن فائدة الملك هو أن يتصرف فيه المالك كيفما يشاء حسب ما ذكر في المادة كذا، ولا يحصل هذا التصرف إلا بوجود حق القبض. يعني هذا جواب، يعني يقول له أنا وهبتك كذا لكن ممنوع عليك تقبضه. هذا هو الهوى. نعم. قال السؤال الثالث، بما أن الوصية هي تبرع وهبة بعد الموت وتتم قبل القبض وغير موقوفة على تسليم الوارث لها بعد موت الموصي، فيجب قياسا على ذلك أن تتم الهبة أيضا قبل القبض، ولا سيما فإن الوصية هي هبة معلقة على الموت، والهبة التي هي موضوع بحثنا هبة مرسلة، ولما كانت الهبة المرسلة أقوى من الهبة المعلقة، وبما أن الهبة المعلقة تتم بلا قبض فبالأولى أن تتم الهبة المرسلة بلا قبض أيضا. الجواب، إن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وبوفاة الموصي تزول ملكيته عن الموصى به، فلا يحصل هنا إلزام شخص على أن يتبرع بشيء لم يتبرع به كما هو الحال بالهبة، وحتى لم يبقى لزوم لوجود الأهلية في المتبرع. أما حق الوارث فهو مؤخر عن الوصية، إذ أن الوارث ليس بمالك للموصى به حتى تتوقف صحة الوصية على تسليم الوارث للموصى به. وتتفرع المسائل الآتية على أن ليس للهبة حكم قبل القبض. المسألة الأولى، إذا وهب شخص شيئا من ماله لآخر وقبل تسليمه أودعه لشخص خلافه وسلمه له وسلم المستودع وسلم المستودع ذلك المال بلا إذن الواهب إلى الموهوب له استنادا على تلك الهبة واستهلكها الموهوب له، فللواهب الخيار في تضمين ذلك المال. ما تمت الهبة، لكن لا بطريق الهبة ولا تمت القبر، أودعه بعده بعده لا يزال على ملك الواهب لأنه صار مودع الآن. نعم، يعني توسطها عقد وديعة، في وديعة صارت بعد ما تمت الهبة، بس شيخنا هو المودع المستودع هذا سلمه للموهوب له. يقول لا الواهب وهبت هذا الشيء لك قبل ما سلمك إياه أودعت عند الآخر، فالهبة بعدها ما صار هو كمودع مستودع سلمه لي، ما له حق المستودع يسلمك إليك يا أخي، اقرأ جيم. شلون تجيبون هاي مسائل؟ إذا وهب شخص شيئا من ماله لآخر وقبل تسليمه قبل إقبابه يعني أودعه لشخص وسلمه له سلم للمستودع وسلم المستودع ذلك المال بلا إذن الواهب إلى الموهوب له، مش هو جابه هو استنادا على تلك الهبة، شو لازم هو فضولي هذا شو بده يسد اللحية بلحية، ما له علاقة هبة بعدها ما صايرة كأنه احنا بدنا نقول هي مو ملزمة للواهب وما تتم إلا بالقبض، إلى حجة إلى شغل كذا ودع الهياية ما تتم إجراءات معينة يما يروح ويرجع، ما له علاقة الموهوب له بعد، أجنبي تماما، والمستودع ما له حق يسلم، هل هذا يكون غاصب؟ نعم. من الغاصب يقول لا لحظة فهلكت، قال بلا إذن الواهب إيه؟ سلمها بلا إذن الواهب إلى الموهوب له إيه؟ استنادا على تلك الهبة. قيل لك لازم أنت باستنادا واستهلكها الموهوب له إيه؟ الموهوب له إيه؟ فللواهب الخيار بين تضمين أحدهما المال إما للمستودع وإما للموهوب له. تمام صحيح، يعني إنه غاصب. تمام غاصب ما له دخل. قال ثانيا، المسألة الثانية، إذا أمر شخص شريكه بأن يعطي مالا من أمواله لابنه وامتنع شريكه عن الإعطاء، وبما أن هذا الأمر لا يتضمن الإعطاء بطريق الهبة بل كان بطريق الوكالة، أي أنه يكون ذلك الشخص قد وكل ابنه بقبض ذلك المال من شريكه، فإذا كان الشريك مقرا بالمال وبهذه الوكالة فللابن المذكور أن يخاصم الشريك ويطلب تسليم ذلك المال له. أما إذا كان ذلك الأمر يتضمن إعطاء المال على طريق الهبة فليس لذلك الابن أن يخاصم الشريك ويطلب تسليم المال لأنه له، لأن الهبة لم تتم لعدم القبض. هبة الأب للابن. قال المسألة الثالثة، يعني ما صار مالكا حتى يرفعه. لا هو مال مشاع هذا. هذا مو مشاع. نعم. والقبر لازم يكون مبرز عن الآخر. نعم. نعم. لكن صار وكيلا الثاني. لا كوكيل يعني. على أنه وكالة. نعم. لا الثاني أصبح وكيلا بالتسليم للابن. وكيل الأب بالتسليم المال للابن. فهل للوكيل؟ لا كأنه بعد هذا يد الشريك الأصلي. ما خرج عن شركته. نعم. عن شيوعه. يحق له التخاصم. نعم. قال المسألة الرابعة أو المسألة الثالثة، إذا أخذ شخص شيئا من ماله ليعطيه لفقير فلم يجد الفقير في بيته، فللشخص المذكور أن يتصدق بذلك الشيء على فقير آخر. إذا أخذ شخص شيئا من ماله ليعطيه لفقير فلم يجد الفقير في بيته، فللشخص المذكور أن يتصدق بذلك الشيء على فقير آخر أو أن يصرف ذلك الشيء على أموره ويستاركه، لأنه قد نوى ما خرج من ملكه. مسألة الرابعة، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة حسب ما جاء في المادة كذا. إذا مات إيش؟ الواهب إيه؟ أو الموهوب له إيه؟ نعم. قبل القبض إيه؟ نعم. بطلت الهبة. يا شيخ عفوا، في الصورة الأولى يعني لا يجوز اتهاب الجزء المشاع، يعني عندكم لا كيف؟ الشيء المشاع لا يجوز أن يوهب إلا برضا أحد. لا مو إلا لازم القبض أو قابل للإفراز، هذا عند الحنفية. حين يصير ما موجود. قبل الفرز يصح برضاء الجميع. لا ما هذا بالوكالة، هو ما هذا وكالة بقل وكيل ما يكون مالك. نعم. يكون يده يد الموكل، فان كأنه رفع وكالته. نعم. فكأنه صار محل الأصلي من جهة الانتفاع به، من جهة المهيئة المكانية والزمانية إلى آخره. لماذا ما يقاس على البيع يا شيخ؟ لأنهم هكذا يقولون المشاع ما تقدر، لأن فرز ينفرز لازم، فإذا كان قابل للقسمة يقسم، إذا مو قابل للقسمة ما ممكن يصير تمليك هذا المشاع، لأن الشركة موجودة في كل ذرة من ذرات هذا الملك المشاع، فما يصح هذا إلا للشريك نفسه. إذا قال هان وهبت حصي لك صار هو مالك أصلي، خلص كأنه صار قبرا صحيحا، لأنه هو يملك نصف وصاحبه يملك نصف أو يملك جزء وملك إياه بالهبة بالبيع بأي شيء يمكن هذا. بالبيع المشاع كيف يكون قابض المشتري؟ بالتخلية. مش من تخلية، هو مشترك مشاع. هذا المذهب الحنفي هكذا هم يجعلوها، يجعلون أنه لابد من إفراز المشاع اللي مقابل للقسمة، تصير قسمة جبرية عن طريق القضاء إزالة الشيوع بالبيع لما ما يقبل القسمة. غير الحنفية ما يجعلوها بهذه الصورة، المشتري يعني يكون يحل محله فكأنه قد قبض ما كان يملكه الآخر، ما يسترسون إلا الفرز وتمام القبض وما إلى ذلك. وهذا هو الجاري الآن، يعني الآن مثلا فد بيوت أو ملك واحد أو أرض مملوكة من قبل 10 أشخاص واحد يبيع حصة، فالشريك يجي يحل محله خلص هذا وهو الماشي عليه هذا في العقارات وحتى غير العقارات أيضا، كما تكون سيارة مثلا أو لوري أو كذا مملوكة لعدة أشخاص وغلتها تقسم بنسبة حصصهم. والشفعة ما تكون إلا في شيء مشروع يا شيخ. نعم الشفعة لا تكون إلا في شيء مشروع، باب الشفعة كبير بمعنى أن المشاع مجمع عليه كأنه لا لا إيه نعم يجوز هذا، يعني أنا إذا أملك في المشبوع به أملك نصفه وبيعت دار بهذا فأنا أقدر أشفع به، يعني المشبوع به يعني الوسيلة الآن لكوني أنا صاحب الجار ما يشترط أن أملك أكون مالكا لكل الدار، إذا أملك يعني جزء من الدار لهذه الدار المبيع أقدر أطلب بالشفعة. فعلى المسألة الخامسة إن التوكيل في الهبة يتضمن التوكيل بتسليم الموهوب صح. لأن الهبة لا تتم بدون القبض، ولذلك للوكيل بالهبة بعد إيجابه الهبة أن يسلم الموهوب بعد الإيجاب والقبول، وليس للموكل أن يقول إني وكلته بالهبة فقط ولم أوكله. لا لا لما يقول وكلت بالهبة يعني لكل مكونات الهبة. نعم. تقسيم القبض تقسيم القبض أنواع يعني. نعم. يا شيخ هنا ذكرت المسألة الرابعة إذا مات الوارث أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. إيه بطلت لأن ما تمت أخي، ما تمت، ما بقى موهوب له أملك، ما يملك الميت ولا الوارث، الوارث يملك ما كان يملكه الميت قبل موته، والموهوب له مات قبل أن يقبض وقبل أن يعلن قبوله بعد القبول قبل أو بعد القبول وقبل القبض ما تمت. يا شيخ بس انتم نقلنا عنكم اليوم وسابقا أنه إذا حدث الموت فكأنه يعني دخلت في ملكية تغليبا لمصلحة الموهوب له، كأنكم تربحون عكس ذلك. أما الآن لا يعني قبول إذا قلنا التم إلا بالقبول، فإذا مات يعتبر قد قبل لأنه في مصلحته، فإذا قلنا قبوله هنا يتم فالقبر من تماما ما طول قبول صحيح فهو مات فيقبض الوارث. نعم هذا التوجيه يمكن أن يقال به، لكن هنا على قول هذا الذي يقول ذن وجهه هذا التوجيه. تقسيم القبض تذكر في الشرع أنه يجب أن يكون القبض كاملا، والقبض على قسمين، القسم الأول القبض الكامل وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة لقبضه، فإذا كان الموهوب دارا فقبض مفتاحها هو قبض فقبض مفتاحها هو قبض للدار. القسم الثاني القبض الناقص كقبض حصة شائعة في مال وهب بعضه وكان ذلك المال قابلا للقسمة ولا يكفي القبض الناقص في تمام الهبة، فعليه إذن وهب بعض مال فعليه إذا وهب بعض مال قابل أو وهب بعض مال قابل للقسمة يجب إفراز وتقسيم الحصة الموهوبة وتسليمها وقبضها من الموهوب له. أما إذا سلمت الحصة الموهوبة مع الحصة الغير موهوبة بدون إفراز وقبضها الموهوب فلا تتم الهبة. هذا توجيههم لأنه ما يتم القبض لأنه مخلوط بينك وبين شريكك، لكن نقول إحنا نقدر نصحح هذا القبض بأن يحل محل الواهب، يعني الواهب مالك بالرغم من أن هذا الملك مشاع فهو مالك، هو مالك، هو مالك يعني يبقى مالكا، مو يعني ألا ترى لو ورث هذه الأرض المملوكة للميت اثنان كل واحد يملك نصفها، مو يملك كل واحد نصفها على الشيوع، ما يضر هذا، مو لأن مالك ما يقول هذا مثلا جبري أو خلاف إرادته، لكن هنا نقدر نصحح هذه المسألة نقول هذا المشتري الجديد يحل محل البايع، فكما أن البايع الأصلي يعني المالك الأصلي مالك ولو على الشيوع فالمالك يحل محل أيضا يكون مالك على الشيوع، لماذا نتشدد هذا التشدد؟ يصح في البيع ما لا يصح في الهبة، قال بالبيع يصح لكن في الهبة لا لا ما فيها قبض، الهبة من شروطها لا لا القبض نجعله ما قلت لك نجعله بمنزلة الواهب يحل محله يحل محله، فالواهب مالك قال له مو مالك بلا. الموهوب عدل مالك يعني مالك الواهب هو مالك لكن غير قابض للمالك مو ما يحتاج قبض أخي كذا غير قابض هذا هو مالك يعني مالك كل تمام الملكية ولا يجبرون بأنه ما أترام خلي ولا وارث تعال أنتم أعطوا الورث اثنين افرزوا لا تصفوا لكم الملكية على الشيوع كل واحد يفرز ما موجود شيء فأنا إذا أقول لأجل تصحيح هذه المسألة وهذا الواهب يحل محل الموهوب له فكما أن الموهوب له قبل الهبة كان مالكا على الشيوع فالموهوب له أيضا الواهب كان مالكا على الشيوع موهوب له أيضا يصير مالك على الشيوع انتهى الأمور قال وقد بين في المواد 41 42 43 و800 أنواع هذا القبض وشروطه أما إذا وهب المال الغير قابل للقسمة فتتم الهبة بالقبض الواقع بالتبع أي القبض الذي يحصل ضمنا بقبض كل المال تقسيم القبض الكامل القبض الكامل على نوعين النوع الأول القبض الحقيقي وهو كأخذ الموهوب له المال الموهوب بيده أو حمل الموهوب له المال الموهوب وذهابه به النوع الثاني القبض الحكمي كالقبض بطريق التخلية وأمثاله إذا وهب شخص لآخر مالا موجودا محضرا في مجلس الهبة وصالحا للقبض في ذلك المكان وقال الموهوب له للواهب قبضته أي أن يقول ذلك مع كون لم يقبض المال الموهوب ويشترط في القبض بطريق التخلية وجود المال الموهوب في مجلس الهبة على الوجه المشروع فعليه إذا وهب شخص لآخر مالا وسلطه على قبضه حينما يجده فالهبة فاسدة على رأي الإمام أبي يوسف رحمه الله أما عند الإمام زفر فالهبة صحيحة وتصح الهبة بالقبض بالنوع الثاني اللي هو القبض الحكمي على رأي الإمام محمد وهو الرأي المختار أما عند الإمام أبي يوسف فلا تتم الهبة لا هو القبر أخي يكون كل شيء بما يناسبه قد يكون قبر حكمي كتسليم المفتاح مفتاح الدار إلى الشخص الموهوب له هذا تسليم حكمي بتسليم مفتاح وما سلم كل هذا لكن مثلا تسليم سيارة فهل يكفي تسليم سلم مفتاح السيارة ونجعل كتسليم الدار لا ما يصح هذا لا لأن هنا السيارة موجودة لأن يمكن تسليمها تسليم حقيقي بالتخلية ومن جواز تمام هذا سلم مفتاحها هذا مثلا لكن في تسليم الدار لا هو نفس تسليم المفتاح للدار يعتبر هو تسليم حكمي معتبر إذن ماذا ترجح عن شيخنا رأي الإمام محمد أو الإمام أبي يوسف هل يقوم التخلية المطالب التخلية يعني مع غياب الموهوب المال الموهوب يقوم مقام التسليم حقيقة لا هو شلون من الأقوال الأقرب من الأول أنا قلت لك هذا الرأي اللي دا أقوله القبض الحقيقي والقبض الحكمي القبض الحكمي كالقبض بطريق التخلية ومثاله إذا وهب شخص لآخر مالا موجودا محضرا في مجلس الهبة هذا الحقيقي المحضر اللي يمكن تحضره فمو دار أجيبه نعم لا ككتاب مثلا أو حلي أي شيء الذي يمكن إحضاره في مجلس العقد أو مجلس الحكم وصالحا للقبض ينقل يعني منقول قطعا يجب أن يكون منقول قطعا ولهذا قيده بأن يكون صالحا للقبض في ذلك المكان في ذلك المكان السيارة مثلا موجودة هي معرض السيارات يفرزها يقول هاي السيارة تكون حاضرة خذ وأعطاه المفتاح نعم قال وقال أو حيوان تجيبه نفسه نعم إيه سيارة فقط خلى أخرجها من حيازة. لا ما يتم التخليل إذا لا موجودة جيبها موجودة كان هي موجودة في في في معرض السيارات ويجي البايع المشتري ويجيبها السيارة يقول لها هذا معبر العقد لكن الآخر ما قبض وأخرجها يأجل موجودين الثنية نبني مو يخرجها إلا هنا مو يعني موجودة في مكان بحيث يصير مجلس العقد جمع وقال الموهوب له للواهب قبضته أي أن يقول ذلك مع كون لم يقبض المال الموهوب ويشترط في القبض بطريق التخلية وجود المال الموهوب في مجلس الهبة على الوجه المشروع فعليه إذا وهب شخص لآخر مالا وسلطه على قبضه حينما يجده حيثما يجده فالهبة فاسدة بيصير لا فالهبة فاسدة على رأي الإمام أبي يوسف أي صحيح أما عند الإمام زفر فالهبة صحيحة لا ليش هكذا بس مثل الذي عن التخلية قال وتصح الهبة بالقبض بالنوع الثاني اللي هو الحكمي على رأي الإمام محمد وهو الرأي المختار أما عند الإمام أبي يوسف فلا تتم الهبة إلا بالقبض الحقيقي. بس دخل زفر، زفر شنو رأيه؟ زفر في مسألة قال شنو؟ في الهبة الفاسدة يا شيخنا. لا دقراها برا برا بال أبو يوسف قال هاي فاسدة. لا أقرأ من البداية. أبو يوسف قال فاسدة إذا كان محاضر مجلس العقيدة. أي. زفر قال صح. صحيحة. إيه. قال صحيحة. إيه. انتهينا. صحيحة هنا باعتبار يتسامح به ما يصير بها نزاع لأن هبة ما بها عوض هذه. هاي المسألة. ولكن مال محمد شنو رأيك؟ قال لحظة. إيه؟ مسألة أخرى. إيه؟ انتقل إلى مسألة أخرى قال وتصح الهبة في القبض بالنوع الثاني اللي هو الحكمي على رأي الإمام محمد وهو الرأي المختار. شنو الحكمي؟ بالتخلية. ما هو بالتخلية؟ هاي راح خلصت لك المسألة. نعم. هاي مسألة ثانية. إيه مسألة ثانية. عاد كأنه عاد إلى أصل يعني المسألة الأولى على رأي أبو يوسف الهبة هنا على شيء مو حاضر مجلس العقد قال أين ما تجده مو تكون فاسدة على رأي زفر تكون صحيحة صحيحة باعتبار أنه مو ملزمة هذه وهي تبرع ما ملزم هو يعني نعم قال وتصح الهبة بالقبض بالنوع الثاني اللي هو الحكم على رأي الإمام محمد هو الرأي المختار أما عند الإمام أبي يوسف فلا تتم الهبة أنه لا تتم الهبة إلا بالقبض الحقيقي إلا بالقبض الظاهر نعم قال إلا أن هذا الاختلاف واقع بالهبة الصحيحة يعني بين محمد وأبي يوسف أما بالهبة أما بالهبة الفاسدة فقد اتفقوا على أن التخلية ليست بقبض التخلية وما يتفرع عنها من المسائل التخلية التخلية هي عبارة عن أن يجعل الواهب المال الموهوب بحالة يستطيع معها الموهوب له أخذه وأن يلزمه بقبضه فلذلك إذا وهب شخص مالا موضوعا ضمن خزانة مقفلة وسلم ذلك المال مع تلك الخزانة وقبضها الموهوب له على ذلك الوجه فلا يحصل بذلك قبض الموهوب لأن القبض يحصل في حالة إمكان الانتفاع بالموهوب ولما كانت الأموال الموهوبة ضمن خزانة مقفلة فلا يحصل الانتفاع أما إذا كانت الخزانة هو اسم التقنية يعني إزالة المانع بين الموهوب له والموهوب لأجل يمكنه أن ينتبع به فالخزانة هنا صار مانع مغلقة لكن لو كانت مثلا بس الأخ يقول يمكن كسر الخزانة لا مو لا مش مفوض بالكسر هو وهب هذا مو وهب بأن يسلب مال آخر لأجل يأخذ الموهوب له يصبح ضامن لأنه لم يقبضها بعد ما داخل إيه طبعا محتدي بها ولكن قال عطاه يا رضا بالتخلية أنا عطاه الخزانة في كل قال خذها لا لا ما خلاص أخي مو هنا تبرع هذا أخي وهذا شايف في الخزانة جاب منطلع المفتاح شنو يكسرها لا يقول له هذا وين المفتاح يطالب الواهب الواهب يقول له خلاص ما أعطيك إياها يقدر يتراجع لأن ما تمت الهبة هذه كلها لأنه تبرع مجانا ذاك من قال الإمام زفر قال أنه إذا قال وهبت هذا الشيء لمن يأخذه مو يجي يعني مو حاضر في المجلس حجته أنه هذا تبرع ما يهم هذا يحضر أو ما يحضر لو قلت لشخص أنا أهبك هذا الكأس وهذا جاء أخذه وكسره هل يعتبر ضامن؟ ما تمت الهبة قد قبضها لكن كسرها بعد القبض لا خلص إذا قبضها تمت الهبة يعني أنا قلت هذه هبة أهبها لك فجاء أخذها وكسرها خلى بينه وبينه خليت بينه وهو جاء قبضها خلص أخذها وخلى وكسرها خلص قبضها وكسرها كسر ماله نعم قال الإقرار بالقبض الإقرار بالقبض إذا وهب الواهب مالا وسلمه للموهوب له وأقر الموهوب له بقبضه وقبوله الهبة ثم إذا ادعى الواهب عدم قبض الموهوب له وأنه كان كاذبا في إقراره فعلى رأي الإمام أبي يوسف من كاذب بإقراره من الأقار إذا وهب الواهب مالا وسلمه للموهوب له وأقر الموهوب له بقبضه قالنا قد قبضته نعم خلاص وقبوله الهبة ثم إذا ادعى الواهب عدم قبض الموهوب له قال لا أنت ما قبضته ما تمت الهبة وإنه كان كاذبا في إقراره فعلى رأي الإمام أبي يوسف يحلف الموهوب له توفيقا للمادة كذا أما عند الإمام محمد فلا يحلف لا هنا أخي لأنه في جانبك لا لا الواحد ده ينكر أنه قبضة ايه؟ فهو متمسك بظاهر الأصل وهو ملكه هو الموهوب له هذا ده يقر لمصلحته هو ده يقر لمصلحته فيقول أنه يحلل لا غير لا يقيم البينة إقرار أشبه بالدعوة يقيم البينة على البائع بأنه أقبضه هذا المال مو هو يحلف المقبوض له الموهوب له شيخ العبارة بيقول وسلمه يعني الواهب وهبه وسلمه إيه ما يخلص سلمه الواهب بالفعل يعني صار المال في يد الموهوب يخلص بعد سنه أدري من اللي أنكر من اللي اعترض أقر الموهوب له بقبضه أنكر الواهب خلاص أنكرت أني وهبته لك أنكر أنكر أخي يبقى اسمع أخي تفضل شيخنا نعم أنكر الواهب عملية التسليم أو الإقباض هذا إنكاره شلون نفصل به الموهوب له يقول له لا أسلم سنية خلي يثبت الموهوب له أنه سلم سنية الحجة على الموهوب له يعني ما يكفى أن الواهب يقول أنا سلم سنية ما هذا الواهب ده ينكر يقول نعم يقر أنا سلم سنية ماكو دعوة ما به دعوة هذا هو الموهوب لو زي يقول انت سلمتني اياه الواهب ده ينكر ينكر عملية التسليم يعني ينكر خروج ملكه بدون رضا فيجل ان يثبت ان خروج الملك بالرضا عن طريق الهبة من يخلى بالبينة الموهوب له الموهوب شيخنا هنا قد اصبح في يد الموهوب له بس القبض هذا لا لا الموهوب له مو مجرد بيده سلمه هو الواهب سلمه سلمه ده يدعي لا لا حقيقة سلمه سلمه يقول سلمه سلمه حقيقة من سلمه الواهب المدرج سلمه سلمه لكن ذلك ده ينكر ينكر بعد ذلك بعد ذلك أدري يعني يقول انه اخذه او كذا أدري اخي اذا اذا هو الواهب اعترف سلمه والموهوب له هو ده يقول انا سلمني اياه ماكو بعد خصومه الخلاف الموهوب له يقول له أنت سلمتني إياه الواهب ده ينكر أنه سلمه سواء سلمه أو أنكر أو لم يسلمه أصلا من يقوم البينة الموهوب له شيخنا شوف إيش يقول هنا قال فعلى رأي الإمام أبي يوسف يحلف الموهوب له توفيقا للمادة كذا شنو يحلف عليه وأما عند أبي وعند الإمام محمد فلا يحلف كأنه قد أصبح عند إقامة البينة أي بعد إقامة يعني البينة لأنها دخلت في ملك الموهوب له بعد إقامة البينة لعله لأنه قال إذا وهب الواهب مالا وسلمه للموهوب بعد إقامة البينة كيف وسلمه للموهوب محتاج إلى أخي المسألة هكذا ما التعبيرات يعني إحنا ما تلزمنا واضحة المسألة حصل نزاع بين الواهب والموهوب له شنو النزاع أن الموهوب له يقول أنا تسلمت هذا أنت سلمتني إياه وصار في ملكي بتسليمك الرضائي لي الواهب ده ينكر التسليم سواء انكار حقيقي ما سلم أصلا ذاك ده يفتري عليه الكذب الموهوب له أو سلم فعلا وده ينكر التسليم شنو الحكم هنا نرجع لقواعد الإثبات هنا الواهب ده يتمسك بظاهر حاله وهو أنه مالك باعتراف الموهوب له لأن الموهوب له ده يقول سلمتني إياه إذن هو ده يعترف بملكيته فهو يتمسك بهذا الاعتراف وهو الظاهر والمالك لا يجبر على إخراج ملكه وهو منكر لهذا الإخراج أيوة. فسن وين الروح متفقين, متفقين على التسليم كلها. متفقين على القبض قال هو سلمه لكن لم يقبض أنا سلمته لكن لم يقبض لا ابني شنو التسليم يقصر القبض يعني يا ابني فرق تسليم القبض لا نفس الشيء تسليم القبض هذا استاذ سلمتك هاي تقول العزيز قبضتها قبضتها لكن التسليم بالإعتراف لا لا شنو بالإعتراف لأنه قال هنا إذا وهب الواهب مالا وسلمه للموهوب له وأقر الموهوب له بقبضه هو بتسلمه زي استعمل كلمة بقبضه لا قال ثم ادعى الواهب عدم قبضه عدم قبضه بس رجع استعمل كلمة تسليم وقبض القبض هو تسليم فالمهم أخي هاي القواعد مال الإثبات الإثبات البينة تقوم على خلاف الظاهر يعني على خلاف ما يتمسك به الخصم فهو مثل تطلب فلان أن يطلبني والمنكر يقول ما تطلبني سواء كان الطلب قرة أو ثمن مبيع إلى آخره يتمسك الأصل براءة الذمة، ما تمسك على منتك على ظهري، أنت أثبت خلاف ذلك، مو أقول للبريء لهذا أنت أثبت أنت بريء الذمة، ما سلمت هي، ماكو شيء إثبات. فهذه الحالة بالقاعدة العامة للإثبات هذه هي أن المالك ينكر التسليم، تسليم ما وهبه إلى، ويقول أنا وهبته لكن ما سلمته، تلاحظ. فالقاعدة عندنا أن المالك لا يجبر على إخراج ملكه وهو عن طريق الخصم، دي يقول لا أنت سلمتني يعني أنت قمت بهذا الفعل، دي ينكره. فالمفهوم له هنا هو يقيم البينة على أن الواحد سلمه هذا الشيء المفهوم، هاي المسألة. فإذا عجز ما أثبت ذلك يحلف الواحد كما هو الشأن، إذا عجز من عليه البينة بتحليف الخصم إذا حلف خلاص ترد دعوة، وإذا ما حلف يحكم إلى الطرف الآخر. قواعد الإثبات تطبق هنا وهكذا، بس نشوف من المتمسك بالظاهر على من تقام البينة نحلل هذه. فإذا عرفنا هذا الواجب عليه تحليف البينة لأنه يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل الذي تمسك به الطرف، نقول انت قيم الدعوة. هذه القاعدة نلاحظها عند المتنازعين المتخاصمين عند اختلاف المراكز، قد يكون هذا مدعي ثم يصير مدعى عليه حسب الوضعية اللي هو صار بيها هالطرف أو هالطرف، قد ينقلب في يعني في أثناء الدعوة ينقلب. أنا يقيم عليك دعوة طلبك 100 مويتي زين، أنا أعترف أنت تعترف تقول نعم تطلبني لكن وفيتك، فصارت أنت المدعى على أساس مدعي، تدعي علي بأني وفيتك فأطلب منك البينة. وهكذا أن أبو يوسف يطلب منها الحلف لأن التخلي عنده ليست قبض، وأبو محمد عنده قبض فانتهى. ما أدري ما هذا ليش كذا، فنرجع على الواقع بنيها على نفس القاعدة الأولى الذي قال أن التخلية عند أبو يوسف ليست قبض وعند محمد قبض، ولذلك قال هنا قال فعلى رأي الإمام إذا كذا يعني إذا يعترف بالتسليم قبر يمكن هذا ما اختلاف. أنا زايد على التسليم والقبر كلمتان بمعنى واحد، القبر هو مو شرط تقبض بإيدك، هو أنه إزالة المانع من الاستيلاء عليه، إزالة أو التخلية بينك وبين هذا الشيء الموهوب أو المبيع أو ما إلى ذلك. لا يسرت القبر الحقيقي باليد، وإنما تمكينك من الاستيلاء وأخذه والانتفاع به بإزالة المانع ممن كان يملك المنع والإعطاء. نعم يا شيخ عفوان، إيش معنى كلام الإمام أبي يوسف يحلف الموهوب له توفيقا للمادة؟ لا لا، بين توفيقا بين هذا وبين المادة اللي ستأتي فيما بعد. أما عند الإمام محمد فلا يحلف بالبينات، ما يحلف هذا، ستأتي بالبينات، ستأتي بالبينات شيخ. نعم المادة 38700 إيه. والإجابة في الهبة هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت، ألفاظ متعددة لمعنى واحد. هاي الحنفية عادة يتوسعون بالألفاظ التي تدل على المعنى المقصود في هذا العقد إيه؟ كأكرمت ووهبت وأهديت، والتعبيرات التي تدل إيه؟ على التمليك مجانا إيه؟ إيجاب الهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو شيئا آخر من العلي، قوله لا خذي هذا وعلقيه. أصل المادة فوق الإيجاب في الهبة هؤلاء بدل هؤلاء هي الصحة حتى يستقيم الكلام، هي صحيحة يعني هالألفاظ إذا استعملت هالألفاظ فهي تدل على التمليك بدون عوض أي هبة، هذا قصده يعني. هؤلاء يعني هاي الألفاظ. نعم قال وكذلك كلمات أعطيتك وملكتك إيه؟ وهذا المال لك هبة، وكلمة إيه؟ إن ترى الفارسية هي من ألفاظ إيجاب الهبة، والحاصل أن الإيجاب في الهبة يحصل بالألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانا. هذا هو. ما لم تقل تلك الألفاظ، ما لم تقل تلك الألفاظ على ما لم تقل ما لم تقل تلك الألفاظ على طريق المزاح. تمام، المزاح ما ينعقد ذي إلا ثلاث أشياء، النكاح والطلاق يمكن هذا والعتق. ولذلك فعقد الهبة غير منحصر بلفظ الهبة، بل استعمال ألفاظ أخرى مستعملة في معنى الهبة. وتصح الهبة بلفظ التمليك في حالة وجود قرينة تدل على قصد الهبة، وإلا لا تصح، لأن لفظ التمليك هو لفظ عام يشمل البيع والإجارة والوصية. والقاعدة في جنس هذه المسائل هي أنه إذا كانت الألفاظ التي قيلت من الملك من المملك تفيد تمليك الرغبة فالعقد عقد هبة، وإذا كانت تفيد تمليك المنفعة فهي عارية، وإذا كانت تحتمل المعنيين ينظر إلى نية المتكلم، فإن كانت نيته الهبة فالعقد هبة، وإذا كانت نيته العارية فالعقد عقد عارية. هذا يرجع إلى نيته. والألفاظ التي تنعقد بها الهبة على ثلاث أنواع. النوع الأول الألفاظ التي تنعقد بها الهبة وضعا، كقول الواهب للموهوب له وهبتك هذا الشيء، أو بالفارسية إن يعني وضعا وضعت لغة هالمعنى هذا. نعم. نعم. ثم ذكر كلمات فارسية. نعم. النوع الثاني الألفاظ الذي تنعقد التي تنعقد بها الهبة كناية وعرفا، كقول الواهب للموهوب له اكتسي هذا الثوب، أو قوله قد جعلت لك هذه الدار عمرا. النوع الثالث وهي الألفاظ التي تحتمل الهبة والعارية معا، كقول الواهب قد جعلت هذه الدار رقبا لك، أو حبستها لك ثم يسلمها له، فهذا اللفظ عند الطرفين عارية، وعند أبي يوسف هبة. طرفين الإمام هذا يا أخي هذا يحدد العرف، هنا إلى دخل العرف يحدد المقصود بالألفاظ المستعملة عند هؤلاء الناس، ما أتمسك بها لأنه قد تستعمل هذا اللفظ في مكان آخر على غير هذا. ومن أظهر الأشياء مثلا الأب يقول له جوزتك ابنتي، جوزتك جوز على لهجة المصريين. نعم يصير يسول هذه. أو إذا قال واحد أوصيت بثلث دوابي، شنو الدواب في المكان تطلق على الحمير والخيل الأربع أو ما إلى ذلك، وعلى الأربع أنواع مثلا، فهذا العرف يحددها، لأن الناس يعني إحنا ما نطلب منهم أن يستعملوا الألفاظ التي تفهم عند غيرهم، وإنما يستعملون الألفاظ التي يعبرون فيها عن مقاصدهم. قال قد ذكر في هذه المادة الإيجاب فقط ولم يذكر القبول، كما ذكر ذلك في كتاب البيع والإجارة والرهن، وسكوت المجلة عن ذكر ذلك في كتاب الهبة هو لكونه يعلم ذلك مقايسة، فلم ترى حاجة لتكراره. والقبول بالهبة يكون بالألفاظ الدالة على القبول، كقول الموهوب له اتهبت أو قبلت الهبة وما أشبه ذلك من الألفاظ من ألفاظ القبول. والحاصل أنه كما تنعقد الهبة بلفظ الهبة تنعقد الهبة أيضا بلفظ النحل والإعطاء، أو النحل والإعطاء نحلة. نعم. وكذلك تنعقد الهبة باللغة التركية بكلمة هاي لغة شبه هاي لازم يعرف هو عربي يعرف عربي وما يقول وهبتك جبك كلمة تركية أدري. يعني هل إذا واحد يعرف عربي ما يستعمل لغة عربية يصح؟ هذه مسألة النكاح والزواج عند الشافعية ومن وافقه ما يصح هذا، ده يعرف عربي وما يستعمل الكلمات. عند الحنفية لا، ولو يعرف عربية له أن يستعمل ألفاظ غير عربية إذا كان معروفة المعنى أنه يريد به النكاح ولا هذا. ولكن الرأي هنا رأي الشافعية أولى، لأنه عقد النكاح يختلف عن بقية العقود، فمن الاستحسان أو من الصحيطة والحذر كذا يستعمل نفس الألفاظ. في القرآن استعمل لهذا العقد لفظين، زواج ونكاح، ما استعمل غير هاللفظين، فيجب أن يعني لا سيما اللي يعرف عربي، أما اللي ما يعرف لغة عربية ما نقدر إحنا، يمكن العلماء قول نكحت وزوجت وما يعرفت من المقصود. قال كذلك عفوا عفوا بالمناسبة هنا يذكر الشيخ عبد الله لفظة جبع عندنا في اليمن في العرس في العرس يعني تأتي القبيلة مثلا ويعطون الرئيس رفد يسموه جبع بسم الله جبع يقولوا فلان فلان ابن فلان أعطى للعريس فلان ابن فلان 5000 ريال بسم الله جبع جبا كلمة جبا لا زالت موجودة إلى الآن. يعني كلمة تركية. كلمة تركية لا زال. إيش صارت كأنه لغة جزء من لغتهم. طيب الجبا هذا يا شيخ يقيد هدية أم هدى أم ماذا؟ لا هدية هدى هذا هو. هدى ها. اعتبروا جزء هذا أظن حتى يمكن عند الحنابلة أيضا يقولون به الشافعية وياهم، يعني يكون ما يعطى للأب هو كان ليس هو من المهر الذي تستحق المهر المهر المهر وأنه هو يعني تمام من تمام المهر أو من توابع المهر لكن لا يكون للمرأة لا يسترجعه عند الطلاق لا عند الخلع عند الخلع عند الطلاق ولا هو من حق المرأة للأب لا وأظن بس للأب عند غيرهم ما موجود هذا الشيء قال هم يقولون به ما يقولون إذا ما أعطاه الأرض من هدايا من الناس لا واحد هاي الهدية يا أخي هذه واحد هدية ما يهدي الخاطب لمخطوبته أو الزوج زوجته لا هذا ويا العقد يعني لما يعقد على مهر كذا ويقولون وللأب كذا مثلا هذا الجزء هو حق للأب ليس هو من جزء من المهر نعم نعم الآخرين يعطوا للعريس ما يعطي الآخرون للعروس والعروس لا واحد هاي هدايا هاي موجودة ببغداد أيضا لا هدايا هاي يعطون أما هدايا حلي أو قطعة قماش أو كذا أو حلوى بعض صواني يعطوهم إياه خلال سبعة أيام وما إلى ذلك هاي هدايا لا هو اللي يعطى لا لا لا لا هو الإعطاء عادة مثلا مال حلي أو كذا للمرأة هذه أو ثوب مال النساء للمرأة لكن المثال الذي بيقصده الشيخ مثلا الشيخ عبد الله حاجي تزوج وأنا أعطيته هبة في زواجي 5,000 ريال ثم بعد ذلك تزوجت أنا فيجب علي أن يرد 5,000 لي أنا فإذا لم يردها إذا قاضيته في المحكمة الحكام الزيدين هنا القضاة يحكمون برد 5,000 التي أعطيتها إيش هذا هذا عرفا هذه صارت لا هذا غريب يعني هذا غريب من ساعد كأني ساعدته في العقد ليس الواصل من كافر هبة ثواب يا شيخ أخي هذا ما يصير هذا إذا نقول هبة تمت في القبض وانتهت وليس من تمام الهبة ليس من تمام الهبة الموهوب له يقابل الواهب بشيء رد هذا أبدا ماكو شيء هذا ما أدري إلا إذا صار عرف هذا عرف أعتبر تحميل للإنسان وكذا يعني خليك تجبر بأن تقبل هديتي إلى حق يردها العريس ما قد سمعنا أنا خلص هذا فت إجبار عليه وتنتظره يجوز هذا ما يتزوج راحت عليه فلوسه مثل القمار أدري ما يخالف العرف العرف يكون مرة ويكون يعني يعمل به الآن مو أنا أعطيك من يتزوج فلان هذا اللي وهب لي بعد 10 سنين يلا تزوج وأنا ما الموهوب له مات أو افتقر أو انتقل ايش هذا هذا لا تثبت في الذمه يعني لا طبيعي العاده عادي اذا مات ما يجي على كل حال يعني عادات كباقي العادات تعلن ونشوف الجد مقدر سبقتها شرعا او قبولها شرعا نعم قال فلذلك لو قال الدائن للمدينه باللغه التركيه دين سكاجبه اتدم يكون الدائن قد وهب دينه للمدين كذلك اذا قال شخص لولده الصغير باللغه الفارسيه ان مال ترك دوم إلى آخره يكون قد وهب ماله وكذلك إذا خطب شخص قوما معينين قائلا لهم قد وهبت هذا المال قد وهبت هذا المال لأحدكم فليأخذه من يريده وقام أحد هؤلاء الناس في ذلك المجلس وأخذه تنعقد الهبة وكذلك إذا أعطى الزوج قرطا أو شيئا آخر من الحلي وقال لها خذي هذا فاستعمليه فمعنى قوله إنني وهبته لك فاستعمليه كذلك لو أعطى زوجته ثيابا قائلا لها اكتسيها أو مقدارا من المال قائلا لها اشتري بها ثيابا لتلبسيها عندي وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التمليك مجانا أي الألفاظ القطعية التي تدل على التمليك ولا تحتمل عقدا آخر بناء عليه لو قبضت الزوجة الحلي أو الثياب أو النقود تمت الهبة ولو أعطت الدراهم التي أخذتها من زوجها على أن تشتري بها ثيابا للتجارة ولم تأخذ بها ثيابا فليس لزوجها دخل فيها وكذلك لو قالت الزوجة لزوجها أعطيتك هذا المال وقبله الزوج وقبضه كان ذلك هبة. إيضاح القيود: الكاف تدل على أن عقد الهبة لا ينحصر بلفظ الهبة كما صار إيضاحه وهبتك. كذلك لو قال أحد إنني أغرس هذا الكرم على اسم ابن الصغير أو جعلت هذا الكرم لابن الصغير كان هبة. أما إذا قال جعلت هذا الكرم لاسم ابن الصغير وإن يكون أن الأمر في ذلك متردد إلا أنه أقرب للوجه الأول، قال في الهندية باسم ابني كان ناشر هبة، قال في الهندية أو أبو الصغير غرس كرما أو شجرا ثم قال جعلته لابني فهو هبة، وإن قال جعلته باسم ابني فكذلك هو على الأظهر وعليه أكثر مشايخنا. وإن لم يرد الهبة يصدق، ولو قال أغرسه باسم ابني لا يكون هبة فعليه الاعتماد. ثانيا تمليك المال مجانا، يستفاد من هذه العبارة أن الهبة لا تنعقد بالألفاظ التي لا تستعمل بمعنى التمليك مجانا. وعليه لو قال أحد لآخر هب لي مالك هذا فقال مجيبا له على ذلك باللغة الفارسية فدايتو باد أي أو إزدو تريغ مسين نيست وكذا، فلا تنعقد بالهبة. كذلك لو كانت الاثنين دابة مشتركة بينهما فقال أحدهما للآخر بالفارسية كذا فلا يكون ذلك هبة. ثلاثة في معنى والتي تدل على التمليك مجانا، فإن هاتين العبارتين تدل على أن مجرد إعطاء أحد آخر إعطاء أحد آخر شيئا لا يكون قد وهبه إياه، حتى لو قال لولده الصغير تصرف في هذه الأرض فأخذ يتصرف فيها لا تصير ملكا له. رجل دفع إلى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب فإن كان أعطاه هبة فالكل له، وإن دفع إليه لأن يعمل فيه للأب فهو ميراث. وعليه لو أنام أحد ابنه الصغير على فراش 8 سنوات أو 10 سنوات ولم يملكه إياه فيبقى الفراش ملكا له الأب. كذلك لو قال الزوج بعد طلاق زوجته إن الأثواب التي أعطاها إياها محسوبة من مهرها وقالت الزوجة إنك وهبتني إياه صدق الزوج شرعا. كذلك لو اشترى الزوج حليا ودفعه لزوجته وسلمها إياه ثم بعد ذلك توفيت الزوجة فقال الزوج هو لي لأنني أعرتها إياه وقال ورثت الزوجة لا بل وهبتها إياه فهو ميراث لنا، واختلف الطرفان على هذا الوجه فالقول مع اليمين للزوج، يعني لو حلف على أنه أعطاها إياه عارية ولم يعطيه لها هبة يأخذ الزوج ذلك الحلي لأن الزوج منكر للهبة. لكن هنا يمكن القول أن القرينة تقضي أن يكون الحلي للمرأة لأن لما جاب الهياء حلي لا يتحلى بها الرجل عادة وأعطاه هي، فمو مسألة عارية هذا وإنما ملكها لا سيما العلاقة الزوجية بينهما تقوي هذا الاتجاه. لكن هو زي يرجع يقول يعني العارية الكلام باعتبار القاعدة اللي قلناها الأصل هو ملك هذا ولا يخرج من ملك إلا بإقراره أو ببينه، هو ده ينكر يقول أنا ما طلعت هي ولا بين لورثة المرأة، فيعني يمكن يحل في اليمين ويتكفي ولا تقبل شهادة ورثة لازم يشهدون له ويجيب بينة، لازم الورثة يجيبون بينة ايه هو ما مكلف بالبين. لكن أقول يعني هنا يمكن يقال أن القرينة تشفع أو تقوي موقف الورثة لأن عادة الزوج لما يشتري حلي ما تستعملها إلا امرأة، يعني مو مثلا ده يدي لها سيف مثلا هي السيف وهذا شنو، فهاي قرينة أنه أعطاه إياه يعني ملك إله تستعملها إله مو استعمال مؤقت أسبوع ويضمه وما إلى ذلك، فهاي القرينة تكون لجانبه، فإذا أخذنا بها تكون البينة على الورثة. نعم. حتى وإن كان هو صاحب محل فلي ما يعني لو كان هو صاحب محل فلي تاجر ذهب نفس الشيء شنو لازم تاجر يعني تلبس عارية لا تاجر لا يعطيها لا لا قرينة على لا ما قرينة عارية هو يبيع له يعطيها عراية لا للزوجية قرينة لما يهب لها شيء ثوب ما تلبسه إلا المرأة يلبسه يريد هو يبيعه ما يبيعه مدة تلبسه إلا ده تلبس لا هاي قرينة قلت لك أقول لك ده يقولوا ماشي له ماشي، لكن أقول يحتمل أن القاضي يأخذ هذا الاتجاه يقول له لا هاي قرينة تطلت هي هبة وبالتالي يكلف الورثة بالبينة مو هو يكلف، لكن إذا ما أخذنا القرينة نقول للورثة أنتوا قيموا البينة، لأنه مالك والمالك ما يخرج الملك من ملكه إلا بإقرار واعتراف منه أو ببينة تجبره على ذلك. قال لو كان لأحد دراهم أو دنانير عند آخر فقال صاحب الدراهم أو الدنانير لذلك الشخص اصرف هذه الدراهم أو الدنانير في حوائجك وصرفها الآخر كان ذلك قرضا، لكن لو كان حنطة وقال له كلها كان هبة. لا يصير قرض المثليات. لا الحنطة مثليات لا يصير قرض. لا فرق مثلي. ما لا مثل الخيل مثل هذا مثل قيمي قيمي. كذلك لو قال أحد لآخر تصرف في هذه العرصة وبقي مداوما على التصرف فلا يكون قد وهبه إياها. كذلك لو أعطى أحد لابنه مقدارا من الدراهم فتاجر بها الابن وتزايدت ثم توفي الأب، فإذا كان قد أعطاه إياه بطريق الهبة فالكل للابن، وإذا كان قد أعطاه إياه على أن يتجر بها له فالكل ميراث وله أجر المثل. يا شيخنا في هذه الحالة هذه كلها أخي القاضي لا هذا كلها القرائن هي تدلها تدل عليها. ليش بس شلون اذا يختلف الحكام؟ ليش يختلفون بتفسير القانون بتفسير الماده؟ وهذا التفسير ليش يختلفون به بمدى القرائن اللي تدل على هم اطراهيه هذا وانما اطراهيه مضاربه مقارضه الى اخره. هذا واذا كان قد اعطاه اياه على أن يتجر بها له فالكل ميراث. كل ميراث هذه بضاعة يعني بضاعا مبابعة. إيه نعم هذه قرينة أخي. الأصل أن الأب لما ينطي ابنه مو ينطيه عالية أو كذا إلا ينطيه هبة هو يتجر به. لو صححنا يا شيخ لو صحح أنه ميراث هل لهذا الولد أجرة المثل ولا مضاربة ينعقد؟ لا هو على شلون عقد إذا قلنا ميراث بمعنى لم يعطيها هبة بس هي مشاركة. الأصل مضاربة. الأصل مضاربة فالربح يكون بينهما حسب العرف في هالحالة وكذا. احنا قلنا سابقا أن للأب أن يستعمل ابنه من غير أن يعطيه شيء أجل مهارة. أخي قدك القرينة شلون الدل يعني القرينة يعني أنا شخصيا لو قاضي بهالمسألة أقول هذا للابن اطلع هي هبة له هو يتجر به في حياته ما ممنوع من ذلك. شنو اطلع هي مضاربة الربح هذا لا. في قرينة هنا في بعض الناطق عندنا الأب يعطي الأراضي ويعطي الدراهم لأولادهم لكي يشتغلون ما يجلسون في البيوت لكي يصيروا عاملة يصير يتعاملة مش تمليك يستقل بنفسه يستقيم نفسه ويرد له ويرد الباقي. لا هو ممكن يعطيهم يا مضاربة ما ممنوع ذلك. ليس من شروط المضاربة أن يكون العامل أجنبيا عن رب المال. يعطيه يا مضاربة لواحد أو اثنين أو ثلاث والمال يبقى لرب الأسرة للأب، فإذا مات يكون ميراثا. نعم أذن شيخنا أدنى كافي بس أشيره خلاص عند رقم 4 الألفاظ إن شاء الله تعالى الألفاظ إيه أشير هنا أخي يا شيخ أنت درست المجلة على نعم درست المجلة اي مو كلها